الفصل الثالث: عبد الناصر يدعم الثورة الإيرانية. المبحث الأول: حركة الحرية الإيرانية تكتسب ثقة ثورة يوليو. لم يمضي على تسليم الرئيس عبد الناصر تقريري سوى 3 أيام حتى استدعاني للقائه ليناقشني فيما جاء بتقرير إبراهيم يازدي من فكر ووجهات نظر لحركة الحرية الإيرانية التي يمثلها سواء في مجال الإعداد أو التخطيط، مشيرا إلى أن عملية الإعداد والتهيئة للثورة على نظام الشاه بالصورة التي جاءت في التقرير تحتاج لا شك جهدا ووقتا، وإن كان سيادته يرى في ارتباط الحركات بالزعامات الدينية أمرا حيويا ومهما، وكما ورد في الأسباب التي طرحوها تعتبر ضرورة ملحة تتماشى وطبيعة الشعب الإيراني وتأثره الكبير بالعقيدة الدينية، الأمر الذي سيتيح لهذا التعاون السياسي الديني ثماره الإيجابية والفعالة في مواجهة أجهزة حكم الشاه والتفاف الجماهير الشعبية العريضة حول قيادات هذه الحركة. وعلق الرئيس على ما وصلت إليه أوضاع الجبهة الوطنية الإيرانية من تفكك وتدهور بأنني حينما عرضت عليه وضع الجبهة الوطنية وفي لقاء السابق بعد أول اتصال مع الإخوة الإيرانيين وطالبني بالتريث ومحاولة توحيد جهود جميع القوى الوطنية الإيرانية كان ذلك بسبب عدم اطمئنانه إلى مستقبل الجبهة الوطنية التي ضمت 3 أحزاب سياسية تقليدية مثلها مثل سائر الأحزاب في مختلف البلدان، تحكم قياداتها السياسية الحزبية التطلعات والنزعات الشخصية واستعداد معظم رجالات تلك الأحزاب للتخلي عن كل المبادئ والقيم والتعاون مع الشيطان في سبيل الوصول إلى كرسي الحكم. كما أثار الرئيس معي موضوع نقص الخبرة لدى حركة الحرية الإيرانية موضحا أن الخبرة تكتسب بسرعة إذا خلصت النيات وتوافرت العزيمة الصادقة للنضال. وأنهى الرئيس جمال حديثه بالقول إنه طبقا لما تم الاتفاق عليه مع السادة أعضاء مجلس الرئاسة في توزيع الاختصاصات فيما بينهم، فإنه كلف السيد كمال رفعت ليتولى متابعة موضوع إيران بالتعاون معي في هذا الشأن، وطالبني بمواصلة الاتصال به من سويسرا على أن أستمر في وضع سيادته في الصورة الكاملة لتطور الأحداث أولا بأول من خلال تقاريري الدورية. واختتم الرئيس جمال عبد الناصر حديثه ليقول: أنا موافق من حيث المبدأ على دعم ثورة إيران، وعليك أنت وكمال التعرف على موقف الإخوة الإيرانيين من القضايا التالية: 1- موضوع نظام الحكم كما خططوا له بعد نجاح الثورة مع توضيح الأساس الاقتصادي والاجتماعي لنظامهم المزمع إقامته، 2- علاقتهم بالنظام الدولي، 3- موقفهم من المصالح الأجنبية الموجودة بإيران حاليا، 4- القومية العربية كفكرة، 5- المشكلة الكردية، 6- الشيعة العراقيون، 7- الموقف من إسرائيل، 8- الخليج العربي وما أثاره الشاه من قضايا الحدود. هذا ويجب أن تدرسوا معهم تفاصيل الخطة والإمكانات المطلوبة مع تأكيد ضرورة اهتمامهم بتوفير إمكانات العمل الثوري محليا لتكون مساعدتنا لهم في حدود الإمكانات المتاحة لدينا وفي إطار تزويدهم بما لا يمكنهم توفيره محليا وليس في قدرات إمكاناتهم المتاحة. ثم طلب مني تسلم مبلغ 5000 جنيه استرليني دفعة أولى لتكون رصيدا لمواجهة مصروفات القضية الإيرانية. اللقاء بكمال رفعت. وبعد مغادرة منزل الرئيس توجهت مباشرة إلى مكتب الأخ كمال الدين رفعت لأجده على علم تام بقرار الرئيس بشأن دعم ثورة إيران، وإن كان في حاجة إلى التعرف على التفاصيل الكاملة لأسلوب تطور القضية منذ بدء الاتصال بي ليلم بالقضية إلماما تاما نظرا لأنه كان قد تسلم صورة تقريري الذي رفعته للرئيس جمال ومعه نسخة من تقرير إبراهيم يازدي. ولم أقصر في تزويد الأخ كمال بتفاصيل القضية الإيرانية وتطوراتها، الأمر الذي استغرق أكثر من 3 ساعات ليكون في النهاية في الصورة الكاملة لكل تطورات الأحداث. واختتمت حديثي لأركز على ما طلبه الرئيس من أهمية التعرف على موقف الإخوة الإيرانيين من القضايا التي طلب الإجابة عليها، واتفقت في نهاية اللقاء مع السيد كمال رفعت على عقد جلسة في صباح اليوم التالي ينضم إلينا فيها إبراهيم يازدي وزميله علي شريفيان ليتعرف عليهما ولنحيطهما علما بقرار الرئيس المبدئي ولطرح الأسئلة التي ركز عليها الرئيس جمال لنحصل على الإجابة المطلوبة منهما، وذلك قبل سفري ومعي إبراهيم يازدي وزميله عائدين إلى سويسرا. وتم التعرف بين الأخ كمال رفعت والسيد إبراهيم يازدي وزميله لندخل مباشرة في صلب الموضوع ولنبلغ يازدي قرار الرئيس المبدئي. وتولى السيد كمال الدين رفعت مسؤولية متابعة قضية الثورة الإيرانية بالقاهرة، وليتم التنسيق معي بسويسرا في هذا الشأن. ثم انتقلنا ليطرح الأخ كمال رفعت حاجة الرئيس إلى التعرف على موقفهم من القضايا السابق إشارة الرئيس إليها، وتحديد كمال مطالبهم من الجمهورية العربية المتحدة لدعم ثورتهم. وبلا تردد طلب إبراهيم يازدي إمهاله بعض الوقت ليرجع إلى إخوانه أعضاء القيادة الحالية لحركة الحرية الإيرانية بالداخل والخارج لأخذ رأيهم مجتمعين، لتكون إجابتهم معبرة عن رأي قيادة الحركة، ومن ثم يمكن حضوره إلى القاهرة مع وفد يمثل القيادة تمثيلا كاملا وبرأي واحد للإجابة على أسئلتنا بكل صراحة ووضوح، والاتفاق على أسلوب التعاون المطلوب الالتزام به من جانبهم، مع تحديد تفصيليا لاحتياجاتهم من الجمهورية العربية في إطار خطة الإعداد للثورة التي سيتم الاتفاق على تفاصيلها بيننا وبين وفد قيادة حركة الحرية المزمع حضوره إلى القاهرة في الوقت الذي سيتم تحديده بالاتفاق معي بسويسرا. ووافقنا على طلب الأخ إبراهيم يازدي لنعود معا إلى سويسرا في اليوم 25 من سبتمبر 1963، وليباشر هو وزميله اتصالاتهما بجميع أعضاء قيادة حركة الحرية، وودعني على موعد للالتقاء بي في منتصف شهر أكتوبر 1963، بينما بدأت القيام بالعديد من الاتصالات بجميع العناصر الإيرانية السابق اتصالها بي للتعرف على آخر تطورات نشاطهم والنتيجة التي توصلوا إليها من خلال اتصالهم بقيادتهم داخل إيران. بعد إتمام اتصالاتي بإخواننا الإيرانيين آثرت أن أكتب إلى الأخ كمال رفعت لأضعه في الصورة التفصيلية لما حصلت عليه من نتائج، ولأرسل صورة منها إلى سكرتير الرئيس ليعرضها على الرئيس عبد الناصر تنفيذا لتعليماته بهذا الشأن. وجاء خطابي متضمنا الحقائق على النحو التالي: أولا، آل قاشقاي. فوجئت بعد عودتي من القاهرة بأن اثنين من أشقائي ناصر قاشقاي وهما محمد حسين وعبد الله قد عادا إلى إيران، أما ناصر فقد سافر إلى الولايات المتحدة، وبقي خسرو قاشقاي بألمانيا، فاستدعيته لمقابلتي في بيرن. وبسؤاله عن تطورات الوضع بالنسبة لهم وأسباب عودة أخويه إلى إيران، أبلغني بصراحة أن أخويه محمد حسين وعبد الله ليس على صلابة نضالية، وليست لديهما القدرة على التحمل، خاصة أن أسرتيهما بإيران، ولذلك آثرا العودة أملا في عفو الشاه عنهما ليقيما مع أسرتيهما. وقد أبدى خسرو أسفه لموقفهما موضحا لي أنهما ليسا من العناصر المكافحة سياسيا، ولم تكن له فيهما أي ثقة، ورغم علاقة الأخوة فهو يعتبرهما خارجين على الصف، وقد قطع اتصالاته بهما نتيجة موقفهما. أما بخصوص أخيه الكبير ناصر فهو يفضل أن يبقى بمنأى عن النشاط السياسي نظرا لكبر سنه من ناحية، ولعدم قدرته على القيام بأي عمل مجد في المراحل الأولى لتنظيم العمل الإيجابي، وأنه يرى أن فائدة ناصر تنحصر في مرحلة ما بعد البدء في العمل الثوري نظرا لسمعته وتقدير رجال القبائل له باعتباره زعيم آل قاشقاي. وأوضح خسرو قاشقاي أنه بعد دراسته واتصالاته بمختلف أعضاء الجبهة الوطنية بأوروبا وأمريكا يرى أن الجبهة بصورتها وبوضعها الإجمالي الحالي في أمريكا أفضل منها في أوروبا نظرا لسيطرة أعضاء حركة الحرية الإيرانية على مقدرات الجبهة، وهؤلاء هم العنصر الإيجابي الوطني الوحيد من عناصر الجبهة الوطنية، ولذا فإن تنظيمهم واضح وقدرتهم على العمل واضحة ومثمرة، وأنه يثق بأعضاء هذه الحركة ثقة تامة للأسباب التالية: واحد ارتباطهم بحركة الحرية داخل إيران بقيادة المهندس باذرجان الذي أصبح الشخصية الوحيدة التي تتمتع بسمعة طيبة وتقدير من جميع أبناء الشعب الإيراني ورجال الدين لوضوح إيجابيته الكاملة ووقوفه موقفا مشرفا في الحركات الأخيرة ومناداته علنا خلال محاكمته بضرورة التخلص من الشاه كأساس لتحقيق الاستقرار ورد حقوق الشعب إليه، وسلمني منشورا كان قد وزعه أعضاء حركة الحرية صدر بألمانيا للمطالبة بالإفراج عن الإمام طلقاني والمهندس باذرجان في نداء إلى الرأي العام العالمي للضغط على الشاه ونظام حكمه للإفراج عن المسجونين من الوطنيين الذين بلغ تعدادهم ما يقرب من 20,000 مع إيقاف إجراء المحاكمة التي يعدها الشاه لمحاكمة الزعيمين طلقاني وباذرجان. 2- حسن تنظيمهم واقتناعهم أساسا بضرورة القيام بعمل إيجابي مسلح للتخلص من الشاه ونظام الحكم كاملا. 3- تغلغل هذه الحركة في مختلف الأوساط الإيرانية بما فيها الجيش، الأمر الذي يوضح قوة وقدرة هذه الحركة وجدية أعضائها. 4- كفاية وقدرة جهاز الاتصال فيما بين التنظيم السري لحركة الحرية في الداخل والخارج بالإضافة إلى سلامة اتجاهاتهم السياسية بعكس أعضاء حزب إيران وهو أحد الأحزاب المشكلة للجبهة الوطنية الإيرانية غير الجادين والمحترفين السياسيين. كما ذكر خسرو أنه تلقى عروضا عديدة من الشاه لإعادة أملاكه إليه وتأمينه إذا ما كتب له رسالة شخصية يبدي فيها حسن نيته واعتذاره عن كل ما بدر منه ضد الشاه، وأنه تسلم هذه العروض عن طريق سفارتهم في بون ووزير البريد الإيراني الذي حضر خصيصا إلى ألمانيا لهذا الغرض، موضحا أنه رفض كل هذه العروض مبديا رأيه في أن حقه سيأخذه يوم تتخلص البلاد من الشاه وأعوانه. واختتم خسرو حديثه بالقول إنه رجل مبادئ وتبرأ من تصرفات أخويه اللذين دخلا إيران، موضحا أنه مستمر في اتصالاته رغم كل العقبات التي يحاول الشاه وضعها أمامه بالتعاون مع السلطات الألمانية، وسوف يتم هذه الاتصالات لإيمانه بالتنظيم والعمل الإيجابي وأنه سوف يداوم اتصاله بي لموافاة بكل ما يجد. 2- الجبهة الوطنية. اجتمع بي مندوب الجبهة بأوروبا بعد علمه بوصولي إلى سويسرا، وقد أثرت معه دون أن يعلم بأي اتصال لنا بأي حركة أخرى موضوع مخططهم للمستقبل، مستوضحا أساس عملهم ومبادئ جبهتهم بالنسبة للسياسة الداخلية والخارجية بعد نجاح الثورة كما اتفقوا عليها حاليا، وقد وعد بالرد بعد إتمام اتصالاته بأعضاء اللجنة المركزية للجبهة ولم يعد للقائي حتى كتابة رسالة هذه. وقد عرفت من خلال مناقشاتي مع الأخ المذكور أنه لا يوجد أي اتصال بين اللجنة المركزية للجبهة الوطنية بأوروبا ورئاسة الجبهة بإيران، وحين استوضحته هذه النقطة بصراحة أجاب بأنهم ما زالوا في مرحلة التحضير لتنظيم الاتصال، كما وضح من حديثه ما فهمت منه أنهم في أزمة ترتبت على اختلاف في وجهات نظر أعضاء اللجنة المذكورة، وأنهم بدأوا يفقدون ثقتهم إلى حد ما برئاسة الجبهة الوطنية بإيران خاصة بعدما بدأ التفكك في داخل الجبهة بطهران. 3- حركة الحرية الإيرانية. هذه الحركة هي أحد تنظيمات الجبهة الوطنية ويرأس تنظيمها العلني المهندس باذرجان، وهي تمثل الحركة التقدمية الاشتراكية الإيجابية داخل الجبهة، ويعتبر أعضاء هذه الحركة أن الجبهة بوضعها الحالي غير صالحة لقيادة الحركة الوطنية بإيران خاصة بعدما تمكن الشاه من استمالة أعضاء حزب إيران الذين كانوا يمثلون الأغلبية في قيادة الجبهة، وهي حركة وطنية ليست جديدة، فهي تضم أعضاء حركة المقاومة الإيرانية التي تشكلت سرا بعد سقوط عهد مصدق وتضم معظم العناصر المثقفة ذوي الميول الوطنية، وقد آثرت قيادتها بعد زيادة الضغط عليها من قبل الشاه، ونظرا لتطور الحركة السياسية في الخارج إرسال بعض العناصر الرئيسية والقيادية بها إلى الخارج للسيطرة على مقدرات الجبهة الوطنية في مختلف عواصم أوروبا، إلى جانب ضم أكبر عدد ممكن من العناصر السليمة الواعية لتنظيمها، مع التمهيد لإيجاد العون الخارجي من الدول الإسلامية المتحررة، مركزين على الجمهورية العربية المتحدة والجزائر. وتضم هذه الحركة إلى جانب العناصر المثقفة الواعية غالبية رجال الدين المتحررين أمثال الطلقاني والخوميني ومنتظري، وتعتبر هذه الحركة التنظيم الوحيد الذي له تأثير واضح على رجال الدين والبازار بطهران، كما نجح أعضاء هذه الحركة الموجودون بالخارج في السيطرة على التنظيم الطلابي الإيراني بكل من الولايات المتحدة وإنجلترا، وتمكنوا من التسلل إلى داخل اللجنة المركزية للجبهة بأوروبا وفي طريقهم للسيطرة التامة عليها. زار بعض أعضاء هذه الجبهة الجزائر، واتصلوا ببعض أعضاء حزب جبهة التحرير الجزائرية للاستفادة من خبرتهم في إعادة تنظيم حركتهم ووضع مخطط العمل الإيجابي، كما اتصلوا ببعض المسؤولين الجزائريين لطلب مساندتهم في كفاحهم للتخلص من الشاه وتحرير الشعب الإيراني، إلى جانب دراسة اشتراكية الجزائر للاستفادة منها في تخطيط اشتراكيتهم المستقبلية. ويعتبر إبراهيم يازدي الرجل الأول في التنظيم الخاص بحركة الحرية الإيرانية، وهو الدينامو المحرك لأعضاء الحركة في أمريكا وأوروبا. وتأخذ حركة الحرية الإيرانية بكامل تنظيمها على قيادة الجبهة الوطنية المآخذ التالية: 1- سلبية مواقف الجبهة تجاه كل القضايا الوطنية، بالإضافة إلى سيطرة حزب إيران على مقدرات الجبهة بالداخل، الأمر الذي عطل سير الحركة الوطنية سنوات بدلا من تقدمها، نظرا لعدم إيمان قادة الجبهة بالكفاح الإيجابي ونظرتهم إلى الشاه كضرورة لاستقرار الوضع وانحسار هدفهم من العمل السياسي في إيجاد تنظيم ديمقراطي يؤدي إلى بقاء الشاه يملك ولا يحكم. 2- رغم أن حركة الحرية عضو بالجبهة الوطنية، فإن قيادتها لا توافق على مخطط حزب إيران، خاصة بعدما ظهر من سلبية قياداته في أحداث صيف 1963، الأمر الذي أتاح للشاه قتل حوالي 1500 وطني دون الحصول على أي مكسب، وما ترتب عليه من إقدام الشاه على اعتقال رجال الدين ومحاكمتهم وسجن العناصر الوطنية دون أن تحرك الجبهة أي ساكن لانشغالها بمفاوضات الشاه لاستلام كراسي الحكم. ونتيجة لسلبية الجبهة الوطنية في الداخل والخارج، اضطرت حركة الحرية إلى السير في خطوات السيطرة من الداخل على قيادة الجبهة الوطنية وتنفيذ مخططهم الرامي إلى الإعداد لحركة الكفاح الإيجابية دون الدخول في صدام مباشر مع الجبهة. ولذلك استغلت قيادة حركة الحرية روح التذمر الحالية بين أتباع الجبهة الوطنية وعدم رضاهم في العمل على استمالة عدد كبير من الشبان الوطنيين المخلصين إلى جانبهم، وإن كان التخطيط السري واتصالاتهم سواء بالجمهورية العربية المتحدة أو بالجزائر ما زال كلاهما محصورا في 15 فردا من القادة الرئيسيين لحركة الحرية الإيرانية، الأمر الذي أكدته جميع اتصالات بأعضاء الجبهة أو أعضاء حركة الحرية. وقد أكد لي بعض الإخوة الجزائريين أن ممثل حركة الحرية الإيرانية الذي اتصل بهم لم يفاتحهم في أي مخطط سري لهم، واقتصرت اتصالاته بهم على مجرد مفاتحتهم في المساندة الأدبية والحصول على خبرتهم في هذا المجال. 4- لقاء مجدد مع إبراهيم يازدي. اجتمعت بالأخ إبراهيم يازدي الذي وصل إلى بيرن في 8 من ديسمبر 1963، بعد أن قام بالعديد من الاتصالات كما فهمت منه بأعضاء قيادة حركة الحرية الإيرانية بالخارج، وإتمام اتصال سري بقيادة الحركة بالداخل ليخطرهم بقرار الرئيس جمال المبدئي بالوقوف إلى جانب حركتهم الثورية ومساندة ثورتهم ودعم قدراتهم، وليطرح عليهم الاستفسارات التي طرحناها عليه ليوافينا برأي قيادة حركتهم بالنسبة للقضايا السابق طرحها. وذكر إبراهيم يازدي أنه مفوض حاليا من قيادة حركة الحرية بالداخل والخارج للإجابة على تساؤلاتنا على الوجه التالي: أسس السياسة الداخلية. 1- التخلص من الشاه ونظام حكمه وإعلان جمهورية إيرانية. 2- تطبيق نظام اشتراكي يتماشى والإسلام المستنير، أي تقوم عقيدتهم الاشتراكية على أسس اشتراكية الجمهورية العربية المتحدة. 3- إقامة عدالة اجتماعية وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد الشعب لممارسة الحقوق والواجبات. 4- توزيع الأراضي، وهو قانون إصلاح زراعي في الحدود المعقولة والتي تتماشى وطبيعة وظروف الشعب الإيراني. أسس السياسة الخارجية: 1- شعب إيران شعب مسلم، يرتبط مستقبله بالدول الإسلامية المتحررة مع إقامة علاقات وطيدة في هذا المجال. 2- معارضة الأحلاف العسكرية بشتى أشكالها. 3- انتهاج سياسة حياد إيجابي وعدم انحياز مع التعاون مع الدول المتحررة والتي تسير في السياسة نفسها وخاصة الجمهورية العربية المتحدة. 4- التعامل مع كلا المعسكرين دون أي ارتباط أو شروط. 5- احترام ميثاق الأمم المتحدة وتدعيم هذه الهيئة كمنظمة دولية لها دور مهم في المجال العالمي. 6- الاحتفاظ بالتراب الإيراني الحالي كحقيقة واقعية للوطن الإيراني، وإهمال كل ما يثيره الشاه من مشاكل بالنسبة إلى الإمارات العربية بالخليج، واعتبار أن كل ما يطالب به الشاه مثل البحرين إلى آخره خلق لمشاكل لا أساس ولا واقع لها. 7- مقاومة النشاط الصهيوني الإسرائيلي داخل إيران ومساندة شعب فلسطين لاستعادة حقوقه كاملة وعودة اللاجئين. 8- إعطاء الأكراد الإيرانيين جميع الحقوق المكتسبة لأي فرد إيراني. 9- التعاون الوثيق مع القومية العربية كواقع ملموس وضرورة لشعوب المنطقة العربية تخدم أهدافها وتحقق أمانها. 10- بالنسبة للبترول، يرون أن مشاكلهم في المراحل الأولى لا تسمح لهم بإثارة أي قضايا قد تخلق لهم متاعب، ولكن تصميمهم قائم على تأميم البترول بمعنى كسر الاحتكار، لأنهم يعتبرون أن بقاء الغرب ممثلا في شركات البترول بإيران خطر محقق على مستقبل أي حركة تحررية بإيران. 11- بالنسبة للعراق، يرحبون بنظام حكم وطني يساند حركتهم أو على الأقل يقف على الحياد لعلمهم بسابق الارتباط ما بين الشاه والنظامين القاسمي والبعثي السابقين. واختتم الأخ إبراهيم يازدي إيضاحه بالقول إن ممثلي حركة الحرية الإيرانية أبدوا مجتمعين استعدادهم لمناقشة هذه السياسة تفصيلا والتوقيع على ميثاق سري بيننا وبينهم يرتبطون به بالنسبة لمستقبل العلاقة بين إيران المتحررة والجمهورية العربية المتحدة. مطالب حركة الحرية الإيرانية من القاهرة: كما أوضح الأخ إبراهيم يازدي أن ممثلي حركة الحرية أبدوا رغبتهم في الحصول على معونة الجمهورية العربية المتحدة وخبرتها في الموضوعات التالية: 1- التأييد الأدبي للجمهورية العربية مع إتاحة الفرصة لتنظيمهم للقيام بالدعاية اللازمة عن طريق أجهزة الإعلام المصرية للدعوة لمبادئهم وخلق الوعي الثوري للشعب الإيراني تمهيدا لمرحلة التنفيذ. 2- التأييد المادي وينحصر في الإمداد المادي بالمال في المراحل الأولى لتنشيط حركة الاتصال ما بين الداخل والخارج وتنقلات الأفراد والصرف على إصدار النشرات الدعائية، المساعدة في تدريب من يقع عليهم الاختيار تدريبا عسكريا يؤهلهم للعمل الإيجابي، تقديم المشورة في مرحلة الإعداد والتهيئة للخطة الإيجابية، الإمداد بالوسائل مهمات ومعدات وأسلحة وذخيرة وقنابل، علما بأنهم سيبحثون أسلوب ووسائل النقل إلى داخل إيران، وبالنسبة لإعلان مبادئهم في ميثاق يوزع داخل إيران وخارجها فقد أبدوا استعدادهم مع ترك موضوع توقيت الإعلان لحين التفاهم مع المسؤولين بالقاهرة. كما ركز إبراهيم يازدي على ثقة حركتهم في خسرو قاشقاي وإيجابيته وتقديرهم لأخيه ناصر، ولكنهم آثروا الاستفادة به في المراحل التالية لبدء العمل للاستفادة بحركته وسط القبائل الإيرانية واتخاذها قوة مدعمة وفعالة في مرحلة الكفاح الإيجابي. وقد اختتمت رسالتي إلى الأخ كمال الدين رفعت برأيي الشخصي على ضوء ما توصلت إليه من حقائق ونتائج، وهو ما ألخصه فيما يلي: 1- أصبح واضحا انعدام ثقة الشعب الإيراني في الجبهة الوطنية والشخصيات الحزبية التي تسيطر على مقدراتها، الأمر الذي دفع الشباب الوطني الإيراني إلى تفضيل استبعاد السياسيين القدامى من مسرح الأحداث لاهتمامهم بكراسي الحكم، مهملين مصالح الشعب وما يعانيه من آلام، وإعلانهم عن ضرورة الإبقاء على الشاه لتحقيق الاستقرار، الأمر الذي لا يوافق عليه ولا يقره الشباب الواعي وبالذات أعضاء حركة الحرية الإيرانية، ورجال الدين الذين يعتبرون أن وجود الشاه ونظام حكمه يشكل معول الهدم في مستقبل شعب إيران. 2- ترى جميع العناصر الوطنية الواعية أن رجال الدين هم القوة الدافعة الرئيسية التي يمكنها القيام بدور التوعية للدفع الثوري لجميع طبقات الشعب من مدنيين وعسكريين وكذا بين أبناء القبائل. 3- تبين وبكل وضوح أن حركة الحرية الإيرانية هي القوة الفعلية الإيجابية المنظمة التي تؤمن بالعمل الثوري البناء لقضية شعب إيران، كما أن ارتباط قيادتها وأعضائها برجال الدين المتحررين والدور الذي قام به كلا الطرفين في أحداث صيف 1963 أكد مدى قدرتهم في التأثير على مسرح الأحداث بإيران. وإن كنت أعتقد أن نجاح أي حركة كفاح ليس مضمونا ما لم يتم الإعداد والتحضير المدروسان، الأمر الذي يبدو حاليا غير متوافر بشكل جيد وبالصورة المطلوبة في القاعدة التنظيمية لحركة الحرية الإيرانية، إلا أن حسن استعداد أعضائها وإيمانهم بالمبادئ السابق شرحها وبأسلوب العمل الإيجابي جعلاني أعتبرهم القوة والنواة الطيبة التي يمكنها القيام بالدور النضالي الثوري، إذا ما وفرنا لهم الاحتياجات الضرورية وساهمنا في تدريبهم وتهيئتهم وإعدادهم ليكونوا قادرين على مباشرة نضالهم الثوري في إطار من التخطيط السليم. 4- لا شك أن الاجتماع المزمع عقده بالقاهرة بيننا وبين الإخوة ممثلي قيادة حركة الحرية الإيرانية بالداخل والخارج سوف يوضح ويجيب على الكثير من التساؤلات المطروحة، علما بأنهم أبدوا استعدادهم ليمثلهم وفد مكون من حوالي 8 أشخاص. واضح مما ورد على لسان ممثلي حركة الحرية من مبادئ وخطوط سياسية أن حركة الحرية هي أقرب القوى الوطنية الإيرانية إلى سياستنا، ولا شك أن استعدادهم لتوقيع الميثاق السري يؤكد جديتهم، خاصة أنهم سوف يعلنون ما سيتضمنه الميثاق في الوقت الذي يستقر عليه الرأي بعد مباحثات القاهرة المنتظرة. 6- أقترح أن يتم اجتماعنا مع الإخوة بالقاهرة في 5 يناير 1964 لإعطاء الأخ إبراهيم يازدي الوقت للاتصال بمن استقر رأيهم على حضور اجتماع القاهرة من أعضاء حركتهم بالداخل والخارج ليتوافدوا في الموعد المحدد. المبحث 2- تفاصيل مخطط الثورة الإيرانية. لم يمضي يومان على إرسال تقريري إلى الأخ كمال الدين رفعت عضو مجلس الإدارة حتى عاد للقاء الأخ إبراهيم يازدي مصطحبا معه تقريرا بخط يده، وذكر أنه بالتعاون مع بعض أعضاء قيادة حركة الحرية الإيرانية الموجودين خارج إيران قد اجتمعوا معا واتفقوا على أن يضعوا كل أفكارهم وتفاصيل تحركهم النضالي للإعداد والتنسيق للثورة على المستويين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى وضعنا في الصورة الكاملة من ناحية قدراتهم التنظيمية بالداخل والخارج، ولكي يضعوا النقاط على الحروف وبمنتهى الصراحة والصدق والأمانة ضمنوا تقريرهم هذا كل ما أشار إليه مسبقا إلى جانب طرح كامل لمخططهم للمستقبل فيما يتعلق بما استقر عليه إجماعهم حول الشكل الذي ستسير عليه جمهوريتهم الإيرانية بإذن الله بعد الإطاحة بنظام الشاه، وذلك في مجال السياسة الداخلية والخارجية بما يجيب ضمنا على الاستفسارات التي طرحناها عليهم لإيضاح موقفهم من جميع القضايا التي أثرناها معه بالقاهرة. وقد شمل تقريرهم الموضوعات التالية: 1- لضمان النجاح واستقرار الأوضاع بعد الإطاحة بنظام الشاه من المهم جدا مشاركة كل أبناء الشعب الإيراني ومساهمتهم في التنفيذ عمليا في مراحل الإعداد ثم التنفيذ من خلال إيمانهم بالثورة ومبادئها ليتم ذلك في مرحلتي الكفاح السياسي والكفاح الثوري الدموي المسلح. 2- ضرورة تهيئة القواعد الشعبية وإعدادها فكريا وسياسيا واجتماعيا وعقائديا ودينيا على أن يتم ذلك تدريجيا لإخراج الشعب من انغماسه في حركة الكفاح السياسي البدائية الممزقة إلى الوعي والإيمان بالكفاح المسلح المستند إلى قيادة نضالية عقائدية تعمل عن إيمان بالهدف ومن خلال عقيدة ثابتة، لينطلق الشعب في نضاله مؤمنا بقدراته وثقته في نفسه ليطيح بنظام الشاه. 3. بعد أن تمكنت قيادة حركة الحرية الإيرانية بمعاونة الزعامات الدينية من الهيمنة على القاعدة الشعبية المؤمنة بالتحرر، ونظرا لاقتراب مرحلة انتقال الكفاح التحرري الإيراني إلى مرحلة ممارسة الكفاح المسلح، أصبح من الضروري تشكيل نواة الثوار وتدريبهم وإعدادهم نضاليا وعسكريا ليقوموا بتدريب وإعداد أعداد أخرى لتوسيع قاعدة المكافحين القادرين على ممارسة الكفاح المسلح، مع التوسع في وسائل الدعاية لتهيئة الشعب نفسيا للكفاح المسلح. 4. لا شك أن الجهود التي بذلتها قيادة حركة الحرية وأعضاؤها وبقدر استطاعتها لتنجح في قيادة الكفاح الشعبي لتحدد له الهدف في إطار من العقيدة الثورية، ومن ثم تمكنت من النفاذ إلى مجال رجال الدين وجلبهم ليمارسوا دورهم في ميدان الكفاح، لتشكل من حركة الحرية ورجال الدين المؤمنين الوطنيين قيادة موحدة لتكون للقيادة الجديدة قدراتها الكبيرة للتأثير في القاعدة الشعبية الإيرانية بكل طبقاتها وفئاتها من مزارعين وعمال إلى آخره. ولعل مشاركة المزارعين لأول مرة في الحركة الثورية الأخيرة داخل إيران وفي منطقة جولاي ومشاركتهم جماهير الشعب الكادحة خير دليلا على مدى تأثر رجال الدين وقدرتهم على إشعال نار الثورة في نفوس أفراد الشعب الإيراني. 5. لقد تقرر أن تتخذ حركة الحرية الإيرانية في الخارج موقفا معلنا في تشكيلها وعملها، وإن كانت في البداية ستعمل في إطار الجبهة الوطنية للحفاظ على العناصر الوطنية إلى أن يتم إقناع وإيمان وارتباط تلك العناصر المستقلة بمبادئهم وعقيدتهم وتوجههم السياسي والثوري، كما تتجه النيات إلى إشراك بعض القيادات الوطنية الصالحة في قيادة التحرك النضالي التحرري في خارج إيران. 6. التركيز على تجمع العناصر التي تؤمن بوجوب العمل الثوري المسلح والموجودة خارج إيران وداخلها من خلال الارتباط بضرورة الاحتفاظ بمصالح الشعب وفي نطاق الفكر والعقيدة السابق شرحها، وذلك لتوسيع قاعدة العمل الثوري بالداخل والخارج. 7. آمن الشعب الإيراني بوجوب العمل الثوري المسلح وإن كانت الحيرة تعتريهم لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لكيفية ممارستهم له، الأمر الذي يتطلب إزالة هذه الحيرة بالإقدام على إعداد العناصر الصالحة من القاعدة الشعبية بالداخل والخارج وتدريبهم على ممارسة الكفاح المسلح بشتى الطرق وبمختلف الوسائل وبالأسلوب الذي يحفظ السرية بواسطة الجمهورية العربية المتحدة التي وجدنا فيها الأمل المنشود. 8. مطلوب منا البدء في القيام بعمليتي التهيئة والتدريب وإعداد أجهزة الدعاية ليسير معا في وقت واحد، وبالنسبة للتدريب فنحن نرى القيام به ليتم على دفعات، حيث تدرب مجموعة تتلوها مجموعة ثانية ثم مجموعة ثالثة دواليك، على أن يتم إدخال كل مجموعة يتم تدريبها إلى داخل إيران لتتولى إعداد مجموعات بالداخل وهكذا، حتى يتأكدوا أنهم أصبحوا قادرين على مباشرة مرحلة الثورة المسلحة بإذن الله وببركته. 9. اتصالاتهم خلال المرحلة التمهيدية مع مختلف القوى ستكون في الحدود التالية: ألف، الجبهة الوطنية بأوروبا يمكن الاستفادة بأعضائها في مجال الكفاح السياسي ليس إلا. باء، القبائل تعتبر غير قادرة على التعاون معهم وسيكون تعاونهم في قمة إيجابيته بعد الشروع في الكفاح المسلح، مع ضرورة العمل على تخليص زعماء القبائل من النزاعات الشخصية والإقطاعية في أسلوب تعاملهم مع أفراد القبيلة، ومن المهم التوصل إلى الأسلوب السليم لتطويع رؤساء القبائل وقياداتها لتأييد الكفاح ومن خلال إيمانهم بالعقيدة الثورية والفكر الثوري الوطني، وليستجيبوا لأوامر قيادة الثورة عن إيمان وقناعة. جيم، الجيش. وضع الجيش الإيراني لا يسمح له بالقيام بأي دور إيجابي في إطار خطة الثورة للأسباب التالية: كما كان الاستعمار هو المؤسس للجيش، فقد تربى الجيش على أهمية الحفاظ على مكاسبه الناجمة عن تأييد نظام الشاه. موجة الرعب والخوف التي حدثت نتيجة اكتشاف أجهزة الشاه لشبكة الحزب الشيوعي وإعدام وسجن 700 ضابط وضابط صف، النفوذ الكبير للولايات المتحدة وضباطها داخل جيش إيران يبلغ عددهم عدة آلاف بين ضابط وضابط صف أمريكي. العمل على إتمام السيطرة على كل صغيرة وكبيرة داخل الجيش الإيراني مستفيدين بالدروس والتجارب التي تمت في مواجهة محاولات الانقلابات العسكرية ضد الاستعمار والتي حدثت ببعض الدول، إلا أن الاستطلاعات والدراسات لواقع الجيش الإيراني من داخله تؤكد أن هذا الجيش سيصبح منبعا للثورة الشعبية بالمدن والأرياف ومناطق القبائل، الأمر الذي سينتهي بتمزق الجيش، إلا أن ذلك لا يمنع من مباشرة الاتصال بالعناصر الوطنية من أبناء الطبقة الكادحة وتجميع المعلومات السرية والمهمة بعد تكوين شبكة اتصالات جيدة ومأمونة، علما بأن كل تلك الإجراءات والخطوات لابد أن يواكبها إنشاء شبكة اتصالات قوية لربط الداخل بالخارج، وبالطبع يحتاج ذلك إلى المال. واختتم الإخوة أعضاء قيادة حركة الحرية تقريرهم بإيضاح الأسس التي قرروا أن تعتمد عليها سياستهم الداخلية والخارجية على النحو التالي: السياسة الداخلية 1- قيام نظام جمهوري مبنيا على تحقيق الحرية والديمقراطية للشعب. انتهاج الاشتراكية كنظام اقتصادي لتقوم هذه الاشتراكية على الفلسفة الإلهية وتستند إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الإسلامية التي تطابق الواقع الإيراني والمحققة لحاجات الشعب الملحة، مع مراعاة أن يكون تنفيذ الاشتراكية والديمقراطية قائما على عبادة الله وطبقا للمعتقدات الإسلامية. السياسة الخارجية 1- المسلمون في أرجاء الدنيا طبقا لمعتقدات الشعب الإيراني كلهم إخوة وشركاء في المصير، الأمر الذي يفرض تعاونهم فيما بينهم. 2- التعاون بكل قوة مع كل الحركات التحررية الوطنية ضد الاستعمار بكل البلاد الإسلامية من أجل طرد المستعمر وإقامة حكومة وطنية تحكم بالشعب ومن أجل صالح الشعب. 3- التعاون الصادق والعميق مع البلاد الإسلامية المحررة في إطار من الثقة المتبادلة لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والالتزام ببرامج عمل موحدة في المجال الدولي. 4- حماية حركة الوحدة العربية باعتبارها العامل المؤثر لتحرير الملايين من إخواننا العرب من نير الاستعمار وسيطرة الحكومات العميلة للاستعمار. 5- إننا نعتقد أن مأساة فلسطين تمت بتواطؤ مخطط بين الاستعمار وأعداء الإسلام، ونعتبر قيام ما تسمى بدولة إسرائيل مركزا للتآمر على الإسلام، ونعتقد بوجوب عودة أرض فلسطين لأصحابها الشرعيين. 6- لما كنا طلاب حرية ومكافحين على طريق الحق، فإننا نطالب بالحرية والاستقلال لكل الناس، ونؤمن بضرورة التعاون مع كل حركات التحرر الوطنية المضادة للاستعمار في جميع بلاد العالم، كما نؤمن بوجوب الارتباط المثمر الجاد بين البلاد المتحررة في جميع أنحاء الدنيا من أجل الحفاظ على حرية واستقلال تلك الدول ودعم السلام العالمي. 7- لما كنا مؤمنين بالشعارات التي رفعها الدكتور مصدق، لأننا من أبناء مصدق، لذلك فإننا نؤمن بأن شعار عدم الانحياز هو أحسن سياسة تلتزم بها الدول المستقلة عن الكتلتين الشرقية والغربية، نظرا لأننا شعب مسلم يحب السلم ويطالب بالسلم العالمي. 8- لا نؤمن بجدوى الأحلاف العسكرية منها وغير العسكرية مثل الحلف المركزي، لأنها ضد السلم العالمي. 9- إن تحقيق التوازن السياسي الدولي مهم من أجل السلام، لذا فإننا نؤمن بالمواثيق والأحلاف التي تستند على المبادئ الطبيعية ومقتضيات المصالح المشتركة لشعبي القادة الموقعين عليها. 10- بالنسبة لمشاكل الخليج والإمارات العربية الموجودة فيه، فنحن نستنكر بشدة السياسة الاستعمارية البريطانية، ونؤمن بأنه من أول واجباتنا إقامة التعاون المثمر مع جماهير هذه المنطقة في سبيل تحرير بلادهم من نير الاستعمار. 11- وفيما يتعلق بقضية الأكراد الإيرانيين، فإننا نعتقد أن الإضرابات والتمردات التي تظهر في أكراد إيران من حين لآخر ليست إلا رد فعل عنيف ضد النظام الغاشم الذي يحكم به الشاه، وإننا نعتقد أنه بدون تحرير شعب إيران كله بما فيه الأكراد وتحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية لجميع الشعب لا يمكن حل مشكلة الأكراد، كما أننا نعتقد أن أي كفاح في كل قبائل إيران يجب أن يكون في إطار خطة حركة الحرية الإيرانية وتحت قيادتها. وفي ختام لقائي بإبراهيم يازدي يوم 4 من ديسمبر 1963 أخبرني بأنه بدأ اتصالاته بإخوانه أعضاء قيادة حركة الحرية لإخطارهم بالموعد المبدئي لاجتماع القاهرة، وسيغادر سويسرا لاستكمال بقية اتصالاته بأعضاء الحركة بأوروبا، وسيوافيني بعد عودته يوم 15 من ديسمبر بأسماء وفد قيادة الحركة الذي سيمثلها في اجتماع القاهرة. المبحث الثالث، اجتماع القاهرة من 9 إلى 15 من يناير 1964. أولا الإعداد للاجتماع. اجتمع بي في السفارة في بيرن الأخ إبراهيم يازدي يوم 16 من ديسمبر ليبلغني بأنه استقر رأي قيادة حركة الحرية على تعيين السادة مصطفى تشمران وبهرام راستين وإبراهيم يازدي وعلي شرفيان رضوي وبارفيز أمين ليمثلوا حركتهم في الاجتماع المزمع عقده بالقاهرة بينهم وبين المسؤولين بالجمهورية العربية المتحدة، وطالبني بتزويده بجوازات سفر مصرية للوفد الإيراني تأكيدا لسرية حركتهم وانتقالاتهم ما بين القاهرة والخارج، وسلمني المعلومات التالية المطلوب تدوينها بجوازات السفر، وبالتحديد الصفة التي أعطيت لكل منهم على النحو التالي: الاسم مصطفى شمران، الطول 165 سنتيمتر، مكان الولادة سادة، تاريخ الميلاد يوليو 1933، الصفة أو المهنة مهندس. بهرام راستين 180 سنتيمتر، آراك ديسمبر 1928، تاجر. إبراهيم يازدي 175 سنتيمتر، قزوين 26 من سبتمبر 1931، تاجر. علي شريفيان 152 سنتيمتر، مشهد 15 من ديسمبر 1937، صحفي. بارفيز أمين 165 سنتيمتر، آراك 1932، طالب. وسلمني الصور المطلوبة من كل منهم لإصدار أوامري للمسؤول بالسفارة لاستخراج جوازات السفر في إطار من السرية التامة. وانتقل الأخ إبراهيم ليطلب مني إمدادهم بتذاكر سفر بالطائرة لأعضاء الوفد الإيراني طبقا لخطوط السير التالية: بهرام راستين تذكرة للسفر يوم 7/1/1964 من فرانكفورت إلى القاهرة والعودة عن طريق زيورخ إلى فرانكفورت. إبراهيم يازدي تذكرة ليوم 5/1/1964 زيورخ جنيف القاهرة جنيف زيورخ. علي شريفيان تذكرة ليوم 5/1/1964 بخط سير زيورخ القاهرة زيورخ. بارفيز أمين تذكرة ليوم 6/1/1964 بخط سير جنيف القاهرة جنيف زيورخ. مصطفى شمران تذكرتي سفر، الأولى نيويورك فرانكفورت نيويورك، والثانية فرانكفورت القاهرة فرانكفورت. وحدد مطالبه العاجلة من المال على الوجه التالي: 3000 فرانك فرنسي تسلم فورا لعلي شريفيان، ما يقابل 30 جنيها تسلم لبهرام راستين شهريا بالإضافة إلى 2000 فرانك سويسري تسلم إليه، ما يقابل 30 جنيها تسلم شهريا لبارفيز أمين بعد العودة من القاهرة، 2400 فرانك سويسري تسلم لعلي شريفيان شهريا، 2000 دولار تسلم لإبراهيم يازدي فورا. كما أوضح لي الأخ إبراهيم أنهم اضطروا إلى تحديد تواريخ سفرهم لتغطي الفترة من 5 من يناير إلى 7 من يناير 1964 عملا بمبدأ السرية والأمن. وقد كلفت أحد أعضاء السفارة للسفر فورا إلى زيوريخ لإحضار تذكرة للسفر طبقا للأسماء وخطوط السير من مكتب شركة الطيران العربية المتحدة بعد اتصالي بمدير الفرع، وقمت بتسليم تذكرتي السفر الخاصتين بالأخ مصطفى شمران والمطلوب استخدامهما يوم 24 من ديسمبر لعلي شريفيان للقيام بإرسالهما بوسائلهم الخاصة إليه بعد استلامها مني فورا. أما باقي تذاكر السفر فقد سلمتها للأخ إبراهيم يازدي يوم 1 يناير 1964، وفيما يتعلق بالمبالغ المطلوب تسليمها فقد تم تنفيذ المطلوب بالنسبة للمبالغ المطلوب تسليمها فورا من المبلغ السابق استلامه من القاهرة تحت حساب القضية الإيرانية. كما أبرقت إلى الأخ كمال رفعت لإخطاره بأسماء الوفد الإيراني المعين لحضور اجتماع القاهرة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الوفد من قيادة حركة الحرية الإيرانية بالخارج، وأنهم سيوجدون بالقاهرة بصورة متكاملة يوم 7 من يناير 1964، موضحا موعد سفر كل فرد وخط سيره لعمل ترتيب إقامتهم في إطار من السرية، علما بأنني سأصل إلى القاهرة اعتبارا من يوم 5 من يناير 1964 بإذن الله. مصدق والتعاون المرتقب. كشفني الأخ إبراهيم يازدي خلال اجتماعه معي يوم 16 من ديسمبر بأنهم أتموا اتصالا سريا بالدكتور محمد مصدق وأبلغوه بموجز ما حققته اتصالاتهم بالمسؤولين بالجمهورية العربية المتحدة من نتائج، الأمر الذي أسعده كثيرا، كما أخطروه بالاجتماع المزمع عقده بين ممثلي حركة الحرية الإيرانية والمسؤولين المصريين، وذلك في أوائل شهر يناير بالقاهرة، الأمر الذي باركه الدكتور مصدق وطالبهم بمواصلة هذه الاتصالات بقيادة الجمهورية العربية المتحدة لتساند ثورة 23 من يوليو بقيادة جمال عبد الناصر نضالهم الثوري للتخلص من نظام الشاه المستبد. ثانيا، وقائع الاجتماع. وصلت إلى القاهرة يوم 5 من يناير 1964، وتتابع وصول الإخوة أعضاء الوفد الإيراني ليكتمل وجودهم جميعا مساء يوم 7 من يناير 1964، حيث أقاموا جميعا في أحد الفنادق المؤمنة والملتزم مسؤولوها بتنفيذ تعليماتنا السرية والأمنية في إطار من التعاون الكامل مع رئاسة الجمهورية في مثل هذه الأمور. واجتمعت بالإخوة في الفندق يوم 8 من يناير لأطمئن على راحتهم ولأتعرف على من لم يسبق التعرف عليه ولأتفق معهم على مكان الاجتماع الأول والذي تحدد له مكتب كمال الدين رفعت عضو مجلس الرئاسة، وليتم في 10 من صباح يوم 9 من يناير 1964 موفرا لهم قضاء اليوم بطوله للراحة والاستعداد للقاء المرتقب. وتركت معهم أحد معاوني السيد كمال رفعت ليصطحبهم في جولة للتعرف على معالم القاهرة، والتقيت بعد ذلك بكمال رفعت لأخطره بموعد الاجتماع ولأطرح عليه الصورة الكاملة لأوضاع قضية الشعب الإيراني كما تجمعت لدي، ولأتفق معه على أسلوب إدارة الحوار داخل الاجتماع وأسبقية طرح القضايا المطلوب مناقشتها بالتفصيل وبمنتهى الصراحة، الأمر الذي استغرق ما يزيد على الساعتين، وقد تم الاتفاق على قيام أحد معاوني الأخ كمال ليصطحب أعضاء الوفد من الفندق إلى مكان الاجتماع صباح يوم 9 من يناير، وبادرت بإبلاغ سكرتير الرئيس جمال لوضعه في الصورة بالنسبة لمكاني وموعد الاجتماع بالوفد الإيراني، ونظرا لعدم رغبتنا في إشعار الإخوة الإيرانيين بالجو الرسمي المبالغ فيه لمثل هذه الاجتماعات وإتاحة الفرصة لهم ليعبر كل منهم عن رأيه بمنتهى الصراحة وبلا قيود، فقد اتفقنا والأخ كمال رفعت على إتمام الاجتماعات في لقاءات أخوية بلا تسجيل أو محاضر رسمية لزيادة اطمئنانهم. الجلسة الأولى في 9 من يناير 1964. توجهت في صباح 9 من يناير إلى مكتب السيد كمال الدين رفعت لأجده في انتظاري وليتم اتفاقنا على بعض النقاط المزمع طرحها للنقاش في الاجتماع الأول، ووصل الإخوة أعضاء وفد حركة الحرية الإيرانية لأقوم بتقديمهم إلى الأخ كمال المسؤول عن متابعة قضية الشعب الإيراني ممثلا لمجلس الرئاسة. وبعد إتمام عملية التعارف وترحيب الأخ كمال بأعضاء الوفد انتقلنا إلى المكان المتفق عليه وليبدأ الاجتماع الخطير الذي يمثل نقطة التحول الرئيسية في مسيرة الكفاح التحرري للشعب الإيراني ومساندة ودعم ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر لهذا الكفاح البطولي الذي تحملت مسؤوليته حركة الحرية الإيرانية، تلك الحركة التي آمنت وبعمق بأنه لا سبيل لنجاحها في إدارة مسيرة النضال الثوري الإيراني ما لم تلتحم قيادتها بالقيادات الدينية ذات الشعبية الكاسحة من منطلق الإيمان بأن رجال الدين هم القوة المؤهلة لتهيئة مشاعر الشعب بكل فئاته وقواعده النضالية لتؤمن بالكفاح الثوري المسلح وتباشر نضالها من خلاله للإطاحة بنظام الشاه المستبد. واقتصر الاجتماع الأول الذي استغرق ما يقارب 4 ساعات على عرض الجانب الإيراني للظروف التي يعيشها الشعب الإيراني وفشل رجال الأحزاب السياسيين في تحقيق أماني الشعب في الحياة الحرة الكريمة على أرض إيران والأسلوب الذي اتخذته الأحزاب في ممارستها لما يسمى بالنضال السياسي والذي وضح لجماهير الشعب أنه مخطط من أجل الوصول إلى كراسي الحكم ليس إلا مع عرضهم لصورة الموقف السياسي بعد قضاء الشاه وعملائه من رجال السياسة والأحزاب على انقلاب الدكتور محمد مصدق، ثم انتقلوا إلى عرض ظروف الإعلان عن قيام الجبهة الوطنية الإيرانية واستغلال بعض الأحزاب المنضوية تحت لوائها كحزب إيران لهذه الجبهة كوسيلة لإقامة حوار مع نظام الشاه لتحقيق تطلعات قادة الحزب للوصول إلى الحكم والتعاون مع الشاه على حساب مصالح الجماهير وأمانيها. واختتموا عرضهم بتأكيد أن جميع فئات الشعب فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية ورجال الأحزاب وأن حركة الحرية الإيرانية التي تضم العناصر الوطنية المثقفة من الشباب المستقل العقيدة والمؤمنين بالدكتور محمد مصدق وما طرحه من مبادئ وقيم أساسية لإقامة نظام حكم شعبي لصالح الشعب مع ضرورة القضاء على نظام حكم الشاه لم تساير الأحزاب في موقفها المذكور موضحين أن انضمامهم تحت لواء الجبهة الوطنية كان عن تصور خاطئ منهم بإمكان قيام الجبهة بدور رئيسي في قيادة نضال الشعب ضد السلطة الغاشمة للشاه، إلا أن السياسة التي انتهجها رؤساء وقيادات الأحزاب المشتركة في الجبهة كشفت لأعضاء حركة الحرية الإيرانية عن حقيقة الدوافع الذاتية والشخصية لهؤلاء السياسيين المحترفين، الأمر الذي دفعهم إلى البقاء ضمن تشكيل الجبهة القومية بصورة مؤقتة حفاظا على الوحدة الوطنية مع البدء في ممارسة أسلوب إيجابي لمواصلة المسيرة النضالية في ارتباط وتعاون مع رجال الدين لتهيئة وإعداد الشعب الإيراني بكل طبقاته للإيمان بضرورة مباشرة الكفاح المسلح للإطاحة بالشاه ونظامه، وأنهم تنفيذا لتعليمات السيد طلقاني والمهندس باذرجان قائدي حركة الحرية الإيرانية والتي تقضي بضرورة الاتصال بقيادة ثورة مصر للحصول على دعمها ومساندتها لكفاح الشعب الإيراني لتحقيق أمانيه في إقامة نظام جمهوري اشتراكي ديمقراطي إسلامي على أرض إيران بعد الإطاحة بالشاه ونظامه. وآثرنا أن نتوقف في نهاية هذا العرض على أن نواصل الاجتماع في الجلسة الثانية في المكان نفسه ولنبدأ في 10 من صباح يوم 10 يناير 1964، وغادرنا جميعا مكتب الأخ عضو مجلس الرئاسة لنتناول طعام الغداء في أحد مطاعم ضاحية مصر الجديدة القريبة من مبنى رئاسة الجمهورية ولنأكل معا دعما للعلاقات الأخوية كما هو متعارف عليه في مجتمعنا العربي الإسلامي، نأكل العيش والملح معا. الجلسة الثانية في 10 يناير 1964، تناول الاجتماع الثاني عرض الإخوة الإيرانيين لأسلوب حركتهم الحالي داخل قواعد الجبهة الوطنية الإيرانية خارج إيران وبالذات من خلال التجمعات الطلابية الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا وبالذات في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا وإيطاليا، ونجاح حركة الحرية في السيطرة تماما على التجمع الطلابي في الولايات المتحدة الذي يضم بعض الشباب ممن أتموا دراساتهم هناك وقرروا البقاء بالولايات المتحدة للمشاركة في مسيرة النضال المعارض للشاه ونظامه، وكشف المآسي التي تقوم بها أجهزة الشاه ضد جماهير الشعب الإيراني بلا توقف وإصرارها على مصادرة جميع الحريات والزج بكل من يطالب بحقه في الحياة الحرة في السجون، واستطردوا ليبينوا كيف أمكنهم السيطرة تماما على التجمع الطلابي الإيراني بكل من بريطانيا وفرنسا بلا صدام مباشر مع ممثلي الجبهة الوطنية الإيرانية وأعضاء الأحزاب المنضوية تحت لوائها، تاركين للشباب الحرية في التقييم الحقيقي لأهداف قادة الأحزاب السياسية الإيرانية وتطلعاتهم الشخصية للوصول إلى كراسي الحكم على حساب مصالح الشعب، وليتوصلوا إلى هذه الحقائق بأنفسهم بلا تأثير من جانب أعضاء حركة الحرية الإيرانية، كما أوضحوا نجاحهم في التسلل إلى مراكز القيادة للتجمع الطلابي والشباب المثقف الذي أنهى دراسته والموجود بألمانيا التي كانت تشكل مركز النشاط الرئيسي لحزب إيران المسيطر على مقدرات الجبهة الوطنية بألمانيا، وكذلك ممارستهم لنشاطهم وسط العناصر المستقلة بداية والملتحمة بهذا التجمع في إطار من السرية بعيدا عن أي صدام مباشر مع عناصر حزب إيران، وليؤكدوا أنهم بأسلوب حركتهم الهادئة ونتيجة لكشف جميع الشباب الإيراني المثقف بألمانيا لحقيقة وأهداف وتطلعات المسيطرين على الجبهة الوطنية بداخل إيران وفقدهم ثقة جميع فئات الشعب، تمكن الإخوة أعضاء حركة الحرية الإيرانية من تولي المراكز القيادية لهذا التجمع الشبابي بألمانيا، خاصة بعد أن انقطع الاتصال بين ممثلي الجبهة الوطنية بالخارج وقيادة الجبهة بالداخل. ثم انتقل الإخوة الإيرانيون إلى عرض اقتناعهم بضرورة التحام حركتهم بالقيادات والزعامات الدينية الوطنية التي لها مواقفها النبيلة من دعم وتأييد مطالب الشعب الإيراني للتخلص من كبت الحريات والظلم الذي يمارسه نظام الشاه وأجهزته البوليسية ضد الزعامات الدينية التي وقفت في وجه الشاه وأسلوبه الإرهابي ضد رجال الدين الذين رفضوا كل محاولات الشاه وأتباعه لشراء ضمائرهم ليتعاونوا مع نظامه، أمثال آية الله الخميني وآية الله شريعة مداري وآية الله ميلاني، بالإضافة إلى إيمان قادة حركة الحرية الإيرانية وأعضائها بأن رجال الدين هم الفئة الوحيدة القادرة على النفاذ إلى مشاعر جماهير الشعب الإيراني وتهيئتها لتؤمن بأي عقيدة ثورية وإعدادها نفسيا لتباشر الكفاح المسلح ضد نظام الشاه للإطاحة به، وذلك لما لرجال الدين المخلصين المتحررين من تقدير واحترام لدى جميع أبناء الشعب الإيراني المؤمنين بدينهم الإسلامي وكل ما يحض عليه الإسلام من قيم ومبادئ تؤكد حق المسلم في الحياة الحرة الكريمة بلا تسلط أو إكراه على أرضه. وتوقفنا عند هذا الحد على اتفاق لنواصل اجتماعنا الثالث صباح يوم 13 من يناير في المكان نفسه لنستمع إلى تصور الإخوة الإيرانيين وشرحهم لأسلوبهم المقترح في إدارة مسيرة النضال الثوري يتضمن مرحلة الإعداد وكيف يتم تطبيقه، ثم مباشرة مرحلة الكفاح المسلح والإمكانات والاحتياجات المطلوبة لخطتهم المقترحة في مرحلتي الإعداد ومباشرة الكفاح المسلح، مع تحديد واضح لما هو مطلوب من الجمهورية العربية المتحدة إمدادهم بها وما هو متوافر لديهم بالداخل أو في حدود قدراتهم توفيره في إطار الخطة، مؤكدين أهمية التحديد الكامل طبقا للواقع الحالي وبصورة محددة في جميع الأنشطة الداخلية والخارجية. كما أوضحنا للإخوة الإيرانيين أننا أثرنا أن يتم الاجتماع الثالث يوم 13 لإعطائهم الفرصة لدراسة ومناقشة مخططهم بتفاصيله لتكون تقديراتنا واقعية وفي حدود قدراتهم على استيعابها وفي نطاق إمكاناتنا المتاحة والمتواضعة والتي يجب ألا تقارن بقدرات الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي بأي حال من الأحوال، مبينين أن مصارحتنا لهم تأتي من باب الإحساس بالمسؤولية المشتركة والشعور المتبادل لتوفير سبل مباشرة سياسة الإعداد وتفجير الثورة بإيران في إطار من الواقعية وفي نطاق قدرات كل منا، باعتبار أن النجاح في النضال الثوري يعتمد وبالدرجة الأولى على مدى استعداد المناضلين للتضحية وإيمانهم بتحقيق الهدف وإصرارهم عليه وليس على تعداد ما يمكن تجميعه من أفراد أو سلاح. الجلسة الثالثة صباح يوم 13 من يناير 1964 استغرقت الجلسة الثالثة فترتين، الأولى صباح يوم 13 من 10 وحتى 1 بعد الظهر، والثانية من 6 مساء حتى 9 مساء على النحو التالي. أولا، تم خلال هذه الجلسة مناقشة تفصيلية بيننا وبين الجانب الإيراني لخطة التمهيد والإعداد والتهيئة الشعبية القائمة على الاقتناع بأنه لا وسيلة للإطاحة بنظام الشاه دون اللجوء إلى الكفاح المسلح الذي تشارك فيه كل قوى الشعب القادرة على تحمل مسؤولية القيام بدورها الإيجابي طبقا لقدرتها ومدى فعالية ما تقوم به من واجبات ثورية على مستوى المدن والريف ومناطق القبائل لإثارة اضطرابات متلاحقة في المصانع وبالمدن والقيام بالعصيان المسلح بالريف وممارسة حرب العصابات في مناطق القبائل الجبلية إلى جانب ممارسة العمل الفدائي داخل المدن لإثارة الرعب في نفوس كل المتعاونين مع الشاه وأعوانه وتهديد حياة كل العاملين في مجال التجسس لصالح الشاه من العمال والطلبة والسياسيين والأجهزة البوليسية التي سخرها الشاه لممارسة الإرهاب وكبت الحريات. ثانيا، وضح من خلال النقاش أن فترة الإعداد والتهيئة تحتاج إلى العناصر التالية لتؤتي ثمارها في أقرب وقت ممكن وبالنتائج الإيجابية المطلوبة. 1- الاستفادة الكاملة بكل ما يمكن أن تقدمه إذاعة القاهرة الموجهة للشعب الإيراني باللغة الفارسية ليتم من خلالها كشف حقائق حكم الشاه الاستبدادي وإمداد الشعب المستمر بجميع تفاصيل المؤامرات التي تحاك له بواسطة أجهزة السلطة. 2- التهيئة النفسية لجماهير الشعب الإيراني من خلال العقيدة الثورية المستندة على القيم والمبادئ الإسلامية بضرورة التصدي بكل قوة إلى درجة التضحية بكل شيء في سبيل التخلص من كل معوقات شعور الفرد الإيراني بآدميته وممارسته لحقه الطبيعي والمشروع في الحياة الحرة الكريمة على أن يمارس دور الإعداد والتهيئة النفسية بعض رجال الدين المتحررين والوطنيين ذوي القدرة على إيصال مفاهيم وتعاليم ومبادئ العمل الثوري لترسخ في نفوس الجماهير من خلال تكييفها لتعاليم الدين الإسلامي والقيم والمبادئ التي يحض عليها كتاب الله وسنة رسوله. 3- محاولة إقناع العناصر المتعاونة مع السلطة وأجهزة الشاه في جميع المجالات الضارة بمصالح الجماهير الشعب بأهمية وضرورة التوقف فورا عن مباشرة هذا العمل غير الأخلاقي والذي يتعارض وما يجب أن يتحل به المسلم من الإيمان والابتعاد عن كل ما يضر بمصالح إخوته في الدين والوطن. 4- التدرج في طرح مخطط الإعداد النفسي لمباشرة الكفاح المسلح ليصل إلى ذروته حينما تكون الظروف مواتية لتفجير الثورة. 5- التركيز على أهمية إقناع المناضلين على اتساع الساحة الإيرانية بأن الهدف الرئيسي من مباشرة الكفاح المسلح لا يقتصر على الإطاحة بنظام الشاه بل هو إقامة نظام جمهوري شعبي ديمقراطي إسلامي لصالح الشعب والمحافظة على استقرار واستمرار هذا النظام الشعبي. 6- الاختيار الدقيق للشباب المؤمن القادر على تحمل مسؤوليات حمل السلاح وممارسة العمل الفدائي داخل المدن وحرب العصابات في المناطق الجبلية ومباشرة العصيان المسلح بمناطق الريف مع تأكيد استعدادهم للتضحية بحياتهم في سبيل تحقيق الهدف من مباشرتهم للكفاح المسلح على أن يتم تدريب هؤلاء الشباب على مختلف متطلبات حمل السلاح ليمارسوا كفاحا مسلحا على طول ساحة إيران على اختلاف طبيعة أرضها وطبقا للواجبات المطلوبة منهم في إطار مخطط الثورة للتصدي لكل أعداء الشعب سواء في نطاق الأجهزة البوليسية أو قوات الجيش الموالية للشاه أو التخلص من العملاء والجواسيس على أن يصل هؤلاء المناضلون من الشباب على دفعات إلى القاهرة ليتم إعدادهم عسكريا ونضاليا وعقائديا وتنظيميا ليعودوا إلى إيران بعد تمام إعدادهم وليباشروا دورهم في إعداد مجموعات متتالية من الشباب الإيراني المناضل لتتولى عملية الإعداد في الخارج وفي الداخل حتى يتم إعداد أكبر عدد من الشباب الإيراني ليباشر كفاحه المسلح في التوقيت الذي تقرره قيادة النضال التحرري الإيراني. 7- أهمية وضرورة التسلل داخل القوات المسلحة الإيرانية بعد الاستكشاف الدقيق لتحديد العناصر الوطنية من الضباط وضباط الصف المتعاطفين مع مشاعر الجماهير الإيرانية والتركيز عليها من خلال خطة إعداد نفسي ذات طبيعة خاصة ومن منطلق ديني ووطني عقائدي لتأهيلهم لمناصرة أي تحرك جماهيري نضالي في مواجهة حكم الشاه الظالم الطاغي والذي لا تقره تعاليم ديننا الحنيف ولا تقره قيم ومبادئ الإسلام السامية، مع الوضع في الاعتبار أن السير في هذا الاتصال والإعداد والتهيئة النفسية للضباط وضباط الصف يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بمراحل خطة الإعداد للثورة لتكون هذه التهيئة في ذروتها مع بداية الكفاح المسلح الإيجابي وتفجير الثورة. ومن المهم جدا التركيز على رجال الدين الوطنيين والمناضلين المنضوين تحت قيادة حركة التحرر الوطني من أقارب الضباط وضباط الصف وممن لهم قدرة في التأثير عليهم وإقناعهم بأن واجبهم الديني والوطني يحضهم على مناصرة حركة الجماهير النضالية باعتبارهم أصحاب مصلحة أساسية في نجاح الكفاح الثوري المسلح لإقامة نظام حكم شعبي لصالح جماهير الشعب. 8. ونظرا لإيجابية وفعالية الدور الذي يمكن للقبائل الإيرانية أن تقوم به في مساندة الكفاح المسلح وتوسيع ساحة انتشاره لما سيترتب على ذلك من تشتيت لقوى القهر التي سيستخدمها الشاه للقضاء على الكفاح المسلح سواء بواسطة قوات الجيش أو الأجهزة البوليسية، لذا فمن المهم السعي المتواصل من خلال الزعامات الدينية والقبلية الوطنية لإقناع رؤساء القبائل الإيرانية لتتجاوب مع مشاعر الجماهير وتطلعاتها لتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على مفاهيم الدين الإسلامي، ليتم ربط القبائل بالحركة الثورية بكل الوسائل المتاحة لضمان مساندتها للثورة ووقوفها إلى جانب القوى الشعبية المناضلة بمجرد مباشرتها لنضالها الثوري. 9. تكوين جهاز دعاية قوي يضم جميع العناصر القادرة على العطاء في هذا المجال وفي إطار خطة دعائية تعتمد على الحقائق لفتح خفايا نظام حكم الشاه وممارسته لأسلوب الإرهاب وكبت الحريات وإراقة دماء كل من يرفع صوته مطالبا بحقه في الحياة الإنسانية وبلا محاكمات، وإن تمت المحاكمات فتتم بصورة شكلية لتبرير الزج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب الإيراني في السجون وممارسة كل أنواع التعذيب والتنكيل بهم ليكون عبرة لمن يرفع صوته ضد الشاه، مع الاستفادة بكل ما حدث على أرض إيران من حوادث واضطرابات شعبية على أن يكون الهدف الرئيسي لشن هذه الحملة الدعائية هو مخاطبة ضمير الرأي العام العالمي لمناصرة قضية شعب إيران والحصول على تأييد العالم الإسلامي والحر لدعم نضال جماهير الشعب الإيراني للاستفادة بذلك التأييد في دعم القدرات النضالية لحركات التحرر الوطنية الإيرانية، على أن يصاحب خطة الدعاية الخارجية هذه خطة دعائية مباشرة تخاطب جماهير الشعب الإيراني بجميع فئاته من خلال المنشورات والخطب لإثارة مشاعر الجماهير ضد الاستبداد والإرهاب والكبت الشاهنشاهي. 10. العمل على إقامة شبكة اتصالات سرية لربط القيادة بالداخل والخارج عن طريق الاتصال الشخصي من خلال رسل موثوق بهم من العناصر الواعية التي يمكن إعدادها للقيام بواجباتها بأسلوب علمي بعد تدريبها فنيا ونضاليا وتزويدها بوسائل الاتصال السرية المتقدمة بمعرفة الأجهزة الفنية المختصة بالجمهورية العربية المتحدة. ومن المهم جدا مباشرة مرحلة الإعداد والتهيئة في إطار خطة مدروسة بعمق وشاملة للتحرك في جميع مجالات التحضير والتدريب وممارسة العمل في نطاق تنسيق متكامل يغطي جميع الأنشطة. الجلسة الرابعة مساء يوم 13 من يناير 1964، تم خلال هذه الجلسة مناقشة احتياجات خطة الإعداد الشاملة لكل نواحي مستلزمات تفجير الثورة في إيران بالنسبة للإمكانات المحلية المطلوب توفيرها داخل إيران، وبمعرفة قيادة حركة الحرية الإيرانية وأعضائها، وبمعاونة القواعد الشعبية لمواجهة التزامات الحركة الطليقة لتهيئة الشعب نفسيا للكفاح المسلح بلا معوقات قدر الإمكان. مع التركيز على توفير الإمكانات المادية لتغطية احتياجات الصرف على النشاط النضالي داخل إيران ومساندة أسر المناضلين الذين يلقى القبض عليهم أو يستشهدون في سبيل تحرير الوطن. وتم الاتفاق على الاستفادة برجال الدين المنضوين تحت لواء الحركة النضالية التحررية للشعب الإيراني في مجال جمع التبرعات بصورة منتظمة ومستمرة وبأسلوب يحكمه الوعي بأهمية وقيمة هذا العمل الإيجابي لنجاح خطة الإعداد تمهيدا لتفجير الثورة. كما تم الاتفاق على أن توفر الجمهورية العربية المتحدة الإمكانات المالية للتحرك على المستوى الخارجي وفي حدود القدرات المتاحة لها في هذا المجال، مع الاستفادة من الحصول على معاونة بعض الدول الإسلامية التي تحررت ويمكنها إمداد كفاح الشعب الإيراني ببعض الإمكانات المادية. وانتقلنا إلى الإمكانات العسكرية سواء بالنسبة للتدريب العسكري والفني أو إمداد قيادة الحركة التحررية ببعض الأسلحة الخفيفة والقنابل والذخيرة والمتفجرات، وما تتطلبه الثورة من احتياجات لتسيطر على الأوضاع بإيران وتتمكن من الإطاحة بالشاه ونظامه. وتم الاتفاق بيننا وبين الإخوة الإيرانيين على 1- استعداد الجمهورية العربية المتحدة لتدريب أي أعداد من المناضلين الإيرانيين على كل الأنشطة الثورية المطلوبة وفي جميع مجالات التدريب على السلاح في المدن لمقاومة السلطة أو بالريف لإثارة الاضطرابات وممارسة العمل الفدائي أو بمناطق القبائل في إطار ممارسة أسلوب حرب العصابات، على أن تقوم قيادة حركة الحرية الإيرانية بإمداد مراكز التدريب التي ستتولاها القاهرة بالمناضلين على دفعات بلا تحديد مسبق لعدد أفراد كل دفعة. 2- إمداد القاهرة حركة الحرية الإيرانية بالأسلحة ومستلزمات العمل الفدائي على أن تتولى حركة الحرية مسؤولية نقلها وإدخالها داخل إيران بوسائلها المؤمنة الخاصة، علما بأننا سنوفر للمناضلين كل سبل التدريب الكفيلة بتأهيلهم للقيام بتدريب المناضلين بالداخل وبالكفاءة التي تم تدريبهم عليها ليمارسوا عملية تدريب الفدائيين والمناضلين داخل الأراضي الإيرانية. وفيما يخص مخطط الدعاية، فقد تم الاتفاق على زيادة فترة إرسال الإذاعة الموجهة من القاهرة إلى الشعب الإيراني وبلغته الفارسية، مع توفير جميع الإمكانات لمن سيقع عليهم الاختيار من الإخوة المناضلين الإيرانيين لمباشرة العمل في هذه الإذاعة، لتكون الوسيلة الفعالة لإعداد وتهيئة جماهير الشعب الإيراني لمباشرة الكفاح المسلح ضد الشاه، بالإضافة إلى الاستفادة بإمكانات أجهزة الإعلام المصرية في معاونة مسؤولي الدعاية لحركة الحرية الإيرانية لمخاطبة الرأي العام العربي والدولي وكشف فضائح وأساليب الشاه وأجهزته في حرمان جماهير الشعب الإيراني من ممارسة حقها المشروع في الحياة الإنسانية على أرض وطنها. ولقد تركنا للإخوة الإيرانيين الحرية الكاملة في وضع خطتهم في مجال الإعداد والتهيئة للثورة، مع استعدادنا لتزويدهم بخبرتنا في أي مجال يحتاجون إليه، لأنهم أقدر منا على التعامل مع الواقع الإيراني ومتفهمون لطبيعة أوضاع الشعب الإيراني. واختتم الأخ كمال رفعت حوارنا في هذا المجال بتوضيح أن ما تم الاتفاق عليه في اجتماعنا التاريخي هذا لا يعني أننا سنقصر دعمنا للثورة الإيرانية عند هذا الحد، بل نحن مستعدون للاستجابة الفورية لكل ما يجد من احتياجات لدعم قدراتهم على النجاح في تحقيق الهدف إذا كانت إمكاناتنا تسمح بتقديم المساندة وبلا تحفظ. كما أوضحنا أن خطة التفجير الثوري لا يمكننا مباشرة التخطيط لها من الآن لصعوبة تقدير الظروف والأوضاع التي ستتوصل إليها من خلال خطة الإعداد، بالإضافة إلى أن قرار مباشرة العمل الثوري أمر مرهون بمدى ما حققته خطة الإعداد والتهيئة للثورة من نجاح. انطلاقا من هذا الفهم، قررنا تأجيل النظر في وضع خطة التفجير الثوري ليتم في الوقت الذي تقترب فيه جماهير الشعب الإيراني من مرحلة التشبع النفسي والنضالي، وتكون في ذروة التأهب للإقدام على النضال الثوري بروح الفداء والتصميم على تحقيق الهدف. وفي نهاية الجلسة أثار الإخوة الإيرانيون استعدادهم لتوقيع ميثاق مكتوب يتضمن الأسس والمبادئ الفكرية والعقائدية التي تحكم مخططهم في إطار التعاون بين حركة الحرية الإيرانية ممثلة للشعب الإيراني والجمهورية العربية المتحدة، مع بيان الأسس التي استقر رأيهم عليها لتحدد سياستهم الداخلية والخارجية مستقبليا، والسابق طرحها علينا لبيان موقفهم في الإجابة على الاستفسارات التي طلبنا من إبراهيم يازدي في لقاء القاهرة الأول ضرورة الإجابة عليها في نطاق أهمية المصارحة والفهم الكامل لموقف كل من ثورة 23 من يوليو 1952 والمناضلين الثوريين المتزعمين للنضال الإيراني. وتم الاتفاق على كتابة الميثاق والتوقيع عليه في الجلسة الختامية التي قررنا أن تكون صباح يوم 15 من يناير 1964، وما أن انتهت الجلسة الرابعة حتى قمت بالاتفاق مع كمال رفعت على تسجيل ملخص لما دار خلال اجتماعنا مع الإخوة الإيرانيين وما توصلنا إليه من نتائج لنرفعه إلى الرئيس جمال للعلم بنتيجة الاجتماع، متسائلين عما إذا كان لسيادته رأي خاص فيما يتعلق بأسلوب دعم الجمهورية العربية المتحدة لنضال الشعب الإيراني على طريق تفجير الثورة للإطاحة بالشاه. وجاء رد الرئيس جمال بالموافقة على كل ما تم الاتفاق عليه، مشيرا علينا بضرورة التأكيد للإخوة الإيرانيين أن ثورة 23 من يوليو المعبرة عن شعب مصر حينما تدعم وتساند كفاح الشعب الإيراني من أجل التحرر تنطلق من إيمانها بحق كل الشعوب في تحرير إرادتها وممارسة الحياة الحرة الكريمة على أرضها، وأن كل ما نهدف إليه هو تحرر شعب إيران المسلم ليكون سندا وعونا للشعوب الإسلامية التي تعاني نير الاستعمار أو حكم عملائه، تنفيذا لتعاليم ديننا الحنيف الذي يحض على مساندة المسلم لأخيه المسلم على طريق تحقيق العدالة وتحرير الإنسان. الجلسة الختامية صباح يوم 15 من يناير 1964. في بداية الجلسة قمت في موجز سريع باستعراض النتائج التي توصلنا إليها من خلال مناقشتنا على مدار الجلسات الأربع، محددا ما هو مطلوب القيام به من مسؤوليات من كل جانب وبكل وضوح، الأمر الذي لاقى ارتياحا من الجميع، وأوضح أسلوبنا الإيجابي والجدي في تناول مسؤوليات والواجبات في مجال التعاون. واختتم الأخ كمال رفعت الجلسة بإخطار الوفد الإيراني بمباركة الرئيس جمال عبد الناصر لما وصلنا إليه من نتائج، وإيضاح أنه كان في الصورة بشكل متصل حول كل ما كان يدور في جلساتنا، ونقل إليهم توجيه الرئيس في الأسس التي بنى عليها قرار دعمه للنضال الإيراني، الأمر الذي كان له وقعه في نفوس الوفد الإيراني ومطالبتهم لنا برفع تقديرهم العظيم نيابة عن شعب إيران للرئيس جمال الذي عود العالم الإسلامي والعربي على وقوفه إلى جانب الشعوب المقهورة ومساندتها لتتخلص من الظلم والاستعباد. وقدم لنا الإخوة الميثاق المؤرخ يوم 15 من يناير 1964 مكتوبا بمعرفتهم وموقعا عليه من أعضاء الوفد الإيراني الخمسة. نص الميثاق: القاهرة في 15 من يناير 1964: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. سورة الأنفال الآية 65 و66: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سورة الفتح الآية 27: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. سورة التوبة الآية 99: باسمه تعالى، بناء على أن انتصار الشعوب الإسلامية الأخوية واعتلاء كلمتهم أصبح مرتبطا معا ارتباطا قويا، وبناء على ضرورة تنفيذ التعاون والمساندة بين هؤلاء الشعوب أنفسهم للتخلص من نير الاستعمار والإمبريالية، نحن 5 أشخاص من أعضاء حركة الحرية الإيرانية اجتمعنا في القاهرة في الفترة ما بين 9 و15 من يناير 1964، وبعد المباحثات التي أجريت هنا مع المسؤولين نقدم الآن أصول مبادئنا الفكرية والعقائدية إلى إخواننا في الله والإيمان كالآتي، ومنه التوفيق. في حقل السياسة الداخلية: 1- إيجاد جمهورية ديمقراطية اشتراكية من أجل إبادة الحكم الفردي المستبد وتنفيذ حكومة الشعب على الشعب. 2- تنفيذ الاشتراكية من أجل تمزيق الإقطاع وتنفيذ عملية تصنيع البلد ومنع الاحتكارات الصناعية، وأخيرا توزيع الثروات بين الشعب بطرق عادلة. 3- تنفيذ الديمقراطية مع الاشتراكية مبنيا على العقيدة بالله وتعبده وعلى أصول ومبادئ الإسلام. في حقل السياسة الخارجية: 1- مساندة الأمم المتحدة والتعاون الوثيق مع الشعوب غير المنحازة المحايدة وكتلة الدول الأفرو-آسيوية. 2- مساندة جميع الكفاحات الموجهة ضد الاستعمار في العالم. 3- تنفيذ سياسة عدم الانحياز والحياد الإيجابي وعدم الاشتراك في الصراع الموجود بين الكتلتين الشرقية والغربية، وطرد الأحلاف العسكرية الاستعمارية مثل الحلف المركزي. 4- إقامة صلات وعلاقات قوية ووطيدة مع الشعوب المسلمة في العالم. 5- إقامة صلات وروابط قوية والتعاون الجاد الوثيق مع الدول الإسلامية المتحررة المنبثقة من الشعوب. 6- التعاون وتدعيم وحماية حركة الثورة القومية العربية في سبيل الوحدة العربية وطرد قاعدة الاستعمار إسرائيل. 7- بناء على أن إلهنا واحد وكتابنا واحد ورسولنا واحد، نحن نستنكر إثارة اختلافات بين المذاهب الإسلامية خاصة بين الشيعة والسنة، ونعتقد أن الاختلافات بين الشيعة والسنة وكل خلاف عنصري يجب ألا تكون مانعة من الوحدة العربية، كما أنه يجب ألا تكون ضارة بكيان الأقطار الموجودة حاليا واستقلالها، ونحن نبذل قصارى جهدنا في سبيل الوحدة الحقيقية بين جميع المسلمين. والله على ما نقول شهيد، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بارفيز أمين، مصطفى شمران، بهرام راستين، علي شريفيان رضوي، إبراهيم يازدي. توقيعات. وهكذا تم الاجتماع التاريخي بين الوفد الإيراني لحركة الحرية الإيرانية والسيد كمال الدين رفعت وفتحي الديب ممثلين للجمهورية العربية المتحدة، ليتم وضع أسس تعاون ودعم ثورة 23 من يوليو طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الناصر لنضال الشعب الإيراني المكافح على طريق تفجيره للثورة الشعبية للقضاء على حكم شاه إيران المستبد. المبحث الرابع: القاهرة مركز النشاط الجديد. سافر الإخوة الإيرانيون أعضاء وفد حركة الحرية الإيرانية يوم 17 من يناير بعد انتهاء جلسات الاجتماع ليباشروا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخصهم، وعلى وعد مني للالتقاء بالأخ إبراهيم يازدي بسويسرا في أوائل شهر مارس 1964 لمتابعة ما تم تنفيذه بالنسبة لكلا الطرفين الإيراني والمصري. وقد أوضح لي أن عملية اختيار من سيتم تدريبهم وإعدادهم عسكريا وفكريا ونضاليا ستأخذ بعض الوقت، نظرا لأنهم سيحضرون من داخل إيران، مؤكدا ضرورة تجهيز المعسكر الذي سيخصص لاستقبال وتدريب المناضلين الإيرانيين في موعد غايته أول شهر يونيو 1964، على أن يكون مهيئا للإعاشة والإقامة والتدريب داخله بلا حاجة إلى إجراء أي تنقلات خارجية إلا في أضيق الحدود تماشيا مع إجراءات الأمن وسرية الإعداد. وبناء على تعليمات الرئيس جمال عبد الناصر وبالاتفاق مع السيد كمال رفعت، قمت بالاتصال بجهاز المخابرات العامة ليتم تعيين السيد محمد نسيم لتولي مسؤولية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القاهرة السابق ذكره، وفيما يختص بالتزامات الجمهورية العربية المتحدة لدعم حركة الحرية الإيرانية باعتبارها الحركة القائدة لنضال الشعب الإيراني. وبادرت على الفور بالاجتماع بالأخ محمد نسيم لأقوم بوضعه في الصورة بالنسبة لتطور القضية منذ أول اتصال للإيرانيين بي وحتى اجتماع القاهرة وتعليمات الرئيس جمال بتقديم الدعم المطلوب للحركة النضالية الإيرانية في حدود إمكاناتنا المتوفرة وبلا حدود، الأمر الذي استوعبه السيد محمد نسيم بكل أهميته ومتطلباته من جانبنا. وفي اللقاء الثاني بالأخ محمد نسيم في اليوم التالي قمنا بتحديد واجباتنا التنفيذية لوضعها موضع التنفيذ ليتم الإعداد للمرحلة التنفيذية لكل التزاماتنا فورا وفي المواعيد المقررة مع تأمين وسيلة الاتصال السرية والمؤمنة فيما بيننا لوضع في الصورة بخصوص ما يتم إعداده أولا بأول ولأوافيه بكل ما يجد من تطورات تساعده على القيام بمهمته على الوجه المنشود. وبالنسبة للالتزامات المالية المطلوبة للإنفاق على تلك المهمة فقد تم الاتفاق مع رئيس المخابرات العامة وطبقا لأوامر الرئيس جمال على الإنفاق على ميزانية المخابرات العامة على التزامات هذه العملية السرية المالية مع حصر الملمين بها في أضيق نطاق. غادرت القاهرة يوم 25 من يناير 1964 إلى سويسرا لأواصل مهمتي كسفير للجمهورية العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري، الأمر الذي كان يدفع المسؤولين السويسريين وبعض الإخوة السفراء العرب إلى مداعبتي بالنسبة لكثرة سفرياتي إلى القاهرة وتغيبي الطويل بالقاهرة بقولهم إن الواقع يؤكد أنك تعمل سفيرا لسويسرا بالقاهرة لا العكس. وانشغلت في عملي بالسفارة ومتابعة باقي المهام الموكل إلي تنفيذها من خلال موقعي كسفير بسويسرا والتي أخذت كل وقتي حتى بداية شهر مارس 1964 حيث التقى بي الأخ إبراهيم يازدي بعد وصوله إلى بيرن يوم 3 من مارس ليخبرني بأنه بعد مغادرتهم القاهرة يوم 17 من يناير قاموا بإخطار المسؤولين في قيادة حركة الحرية الإيرانية داخل إيران بما تم الاتفاق عليه باجتماع القاهرة، الأمر الذي أسعدهم كثيرا واعتبروه نقطة تحول رئيسية في مسيرة حركتهم التحررية. وباشر هؤلاء المسؤولون الاتصال الفوري بالقادة الدينيين المتعاونين مع حركة الحرية الإيرانية وهم آية الله ميلاني، آية الله الخميني، آية الله شريعة مداري، والزعيم الديني طلقاني المسجون وأحد قادة حركة الحرية الإيرانية، وأحاطوهم علما بتفاصيل اتفاق 15 من يناير 1964 لتذكيرهم بزيادة اهتمامهم بالنواحي التالية: 1- العمل على زيادة المعارضة ضد الشاه وسياسته وخاصة بين الفلاحين لتهيئتهم لمساعدة أي حركة ثورية مستقبلا. 2- المناداة بأن المسلمين في أي مكان إخوة ويجب عليهم أن يتعاونوا في سبيل رفعة الإسلام وأن يتحدوا ضد العدو المشترك إسرائيل والاستعمار بكل أنواعه، مما يهيئ الرأي العام في إيران لقبول التعاون مع جميع المسلمين وخاصة المصريين مستقبلا، كما أن هذا يعتبر ردا على دعاية الشاه ضد الجمهورية العربية المتحدة بطريق غير مباشر. وقد أوضح إبراهيم يازدي أنه جاري التحضير لاتصال بينه وبين آية الله الخوئي الزعيم الديني الإيراني والمقيم في النجف حاليا، وذلك للاتفاق معه على 1- إنشاء قاعدة متقدمة في النجف للعمل منها، 2- توزيع المنشورات في العراق خاصة أن له أتباعا كثيرين من الإيرانيين الموجودين في العراق، 3- نظرا لأن الإمام الخوئي له تأثير كبير على عدد من الأفراد الإيرانيين في العراق وفي إيران، الأمر الذي يتيح لهم الفرصة لاختيار عدد من الشباب عن طريقه للعمل مع التنظيم، خاصة أنه سيكون للتنظيم مسؤول مقيم في النجف ومتصل بآية الله الخوئي، وعلى اتصال بالمسؤولين عن حركة الحرية الإيرانية بداخل إيران. ثم انتقل إبراهيم إلى ما تم تنفيذه من جانبهم ليبلغني أنهم قائمون بعملية اختيار الأشخاص الذين سيتم تدريبهم بالقاهرة من الشباب الموجود بأوروبا وأمريكا في الوقت الذي يقوم فيه مسؤولو حركة الحرية بداخل إيران باختيار عدد من الشباب المناضل المؤمن والمستعد للتضحية بروحه في سبيل تحرر شعبه، ليتم إرسالهم على دفعات إلى الخارج طبقا للخطة الجاري إعدادها بمعرفة قيادة الحركة بالخارج بالتنسيق مع الداخل. وإن كانت صعوبة الاتصال ما بين الداخل والخارج تعيق سرعة حركتهم إلى حد ما. واستطرد إبراهيم يازدي ليخبرني أنهم بسبيل تعيين مناضلين للإقامة في بعض الدول المحيطة بإيران ليعملوا كحلقة اتصال بداخل إيران لتنشيط الاتصال بينهم وبين الداخل. واختتم حديثه ليخبرني بأنه بصدد اختيار 5 أفراد لتشكيل المكتب الدائم لحركتهم بالقاهرة لإدارة دفة العمل بالخارج بصورة منتظمة وتأمين الاتصال السري بين الداخل والخارج. ولما كنت قد أعددت نفسي للقيام في منتصف أبريل بإجازة أمضيها بالقاهرة لمدة 3 أشهر، فقد اتفقت مع الأخ إبراهيم يازدي على مواصلة الاتصال بي بالقاهرة محبذا سرعة تعيين أعضاء المكتب الدائم بالقاهرة لينتظم الاتصال فيما بيننا بلا توقف. المنصب الجديد. ما إن وصلت إلى القاهرة لتمضية الإجازة حتى تلاحقت المهام التي كلفت بأدائها تنفيذا لتعليمات الرئيس جمال في هذا الشأن، والتي تركزت كلها في إجراء العديد من الاتصالات ببعض الشخصيات العربية النشيطة على المسرح السياسي العربي حينذاك، بالإضافة إلى تكليفي بتسوية جميع المشاكل المعلقة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السويسري فيما يتعلق بالمنشآت الدوائية والصناعية السويسرية بالقاهرة، الأمر الذي شغلني خلال تلك الفترة بعض الوقت، إلا أن ذلك لم يمنعني من مباشرة مسؤولياتي في قضية إيران، حيث داومت على الاتصال بالأخ محمد نسيم لأتابع عن كثب كل ما تم تنفيذه من تحضيرات لاستقبال المناضلين الإيرانيين والبرامج الفنية المعدة لتدريبهم وإعدادهم، وكذا توفير المدربين والمحاضرين المرشحين لتولي هذه المهمة في إطارها السري. ولم تكد فترة الإجازة تقترب من نهايتها حتى تم اختيار الرئيس جمال عبد الناصر لشخصي لتولي منصب أمين عام مجلس الرئاسة المشترك ما بين مصر والعراق، بالإضافة إلى عملي كوزير مسؤول برئاسة الجمهورية لتولي مسؤولية الشؤون العربية على المستوى الرسمي والشعبي عن طريق قيامي بتولي مهام أمين الشؤون العربية بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي كذلك. وباشرت عملي في المنصب الأول مباشرة بعد صدور القرار الجمهوري وقبل أن أقوم بإجراءات إنهاء عملي كسفير بسويسرا، الأمر الذي اضطرني إلى تأجيل سفري إلى سويسرا حتى أوائل شهر يوليو لإنهاء عملي كسفير، ليتم ذلك خلال أسبوع فقط، وهو ما كان يتماشى مع العرف الدبلوماسي السائد. وهكذا وجدت نفسي ما بين يوم وليلة أمارس نشاطي الرسمي والنضالي والشعبي متخذا من القاهرة مركزا لهذا النشاط من جديد. إبراهيم يازدي يقدم تقريره. انتهيت من كل التحضيرات والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لقيام مجلس الرئاسة المشترك ما بين مصر والعراق بمباشرة عمله بعد وصول الإخوة أعضاء الجانب العراقي بالمجلس في نهاية شهر يوليو 1964 ليمارس السادة أعضاء المجلس من الجانبين المصري والعراقي عملهم بصورة منتظمة في إطار الخطة التي وضعتها لسير العمل بالمجلس. وأبلغني الأخ محمد نسيم بوصول إبراهيم يازدي يوم 3 أغسطس إلى القاهرة وطلبه الالتقاء بي لعرض ما تم تحقيقه من خطوات بمعرفة الجانب الإيراني خلال الفترة من يوم 15 يناير 1964 حتى وصوله إلى القاهرة، واجتمعت بالأخ إبراهيم يازدي يوم 24 من أغسطس، فأبلغني بتأخره بعض الوقت نتيجة انشغاله مع الإخوة أعضاء قيادة حركة الحرية الإيرانية بالخارج في القيام بالعديد من الاتصالات بالداخل والخارج في إطار خطة الإعداد، عارضا علي ما تم تنفيذه والاتفاق عليه في تقرير سماع أي نشاط العمل عن الفترة من 15 من يناير إلى 18 من أغسطس 1964، حيث كانت الدورة الأولى للتدريب قد بدأت. بدأ إبراهيم يازدي تقريره بتأكيد ما سبق إخطاره لي في بيرن من علم الدكتور مصدق المسبق باتصالهم بالجمهورية العربية المتحدة ومباركته لهذا الاتصال وقيامهم بالاتصال بمسؤولي حركة الحرية الإيرانية داخل إيران وإبلاغهم بما تم الاتفاق عليه في 15 من يناير 1964 وقيام هؤلاء المسؤولين بإعلام الزعماء الدينيين الثلاثة المتعاونين مع حركة الحرية بما تم في اجتماع القاهرة، وهم آية الله ميلاني وآية الله الخميني وآية الله شريعة مداري، وواصل تقريره ليضمنه ما استقر عليه رأيهم من قرارات وخطوات لتنسيق العمل وتنظيمه في مرحلة الإعداد والتهيئة على النحو التالي: 1- قيام إبراهيم يازدي بالاتصال بآية الله الخوئي والاتفاق معه على إنشاء قاعدة أمامية بمدينة النجف ليعمل بها السيد السايش الذي وقع اختيارهم عليه والذي كان يعمل موظفا بالحكومة وأحيل مؤخرا إلى المعاش، على أن يقيم هو وأسرته بالنجف تحت ستار أنه رجل دين من أتباع آية الله الخوئي، وتحدد واجبه الرئيسي في تأمين اتصال سري ومنتظم بين الخارج وداخل إيران واختيار العناصر المرشحة للعمل مع التنظيم السري للحركة. 2- استقر رأي على تشكيل المكتب الدائم للحركة بالقاهرة، ويتولى مسؤولياته 5 أفراد يقيمون بالقاهرة، تم اختيار 3 منهم من داخل إيران، وهم السيد رحيم عطائي حاصل على ليسانس حقوق وكان يعمل في وزارة الطرق وفصل وهو متزوج، السيد عباس سميعي رجل أعمال وهو متزوج، السيد أحمد حاج سيد جوادي كان يشغل منصب مدعي عام بوزارة العدل حتى عام 1963 وهو متقاعد حاليا، وهؤلاء 3 من مؤسسي حركة الحرية الإيرانية، علما بأن اللجنة المركزية لحركة الحرية تتكون من 5 أفراد يعملون تحت الأرض ويقودون الحركة بطريقة سرية، وسيتم اختيار الفردين الآخرين لاستكمال تشكيل مكتب القاهرة من الأفراد الذين سيتواجدون في القاهرة من قيادة الحركة بالخارج. 3- تعيين عضو للإقامة في بيروت مديرا لمكتب الحركة بلبنان لتولي مسؤولية العمل كحلقة اتصال ما بين الكويت والنجف وكابول والمكتب الرئيسي بالقاهرة، ووقع الاختيار على الآنسة ذاد التي ستعمل تحت ساتر طالبة بالجامعة. 4- تعيين عضو للإقامة بالكويت كقاعدة قريبة لتأمين الاتصال ما بين الداخل والخارج، ووقع الاختيار على السيد أمير أحمدي الذي سيعمل تحت ستار عمله كمهندس. 5- جار البحث عن شخص للعمل في كابول كحلقة اتصال ما بين الداخل والخارج. 6- تم اختيار مذيع للغة التركية وهو السيد حق جو حاصل على ليسانس في العلوم وسيتولى العمل في الإذاعة السرية الموجهة من القاهرة إلى إيران، وجار البحث عن مذيع للغة الكردية للقيام بالواجب الموضح سابقا. 7- تم اختيار 5 أفراد من الداخل للحضور إلى القاهرة للتدريب والعودة، وما زالت الأسماء غير معروفة وكذا تاريخ وصولهم إلى القاهرة حتى الآن. 8- جار ترتيب حضور بعض الأفراد من أوروبا والولايات المتحدة إلى القاهرة للتدريب، على أن يبقى بعضهم بالقاهرة ويدخل البعض إلى داخل إيران ويعود البعض الثالث إلى حيث كانوا، وجار اختيارهم حاليا. 9- تحديد الأسماء التي تقرر حضور أصحابها للعمل من القاهرة في إطار من التنسيق مع المكتب الرئيسي الدائم، وهم السيد إبراهيم يازدي وصل إلى القاهرة مع أسرته يوم 3-8-1964 وسيبقى في القاهرة، السيد مصطفى تشمران ينتظر وصوله بدون أسرته في أواخر سبتمبر 1964 وسيبقى بالقاهرة. السيد صادق قطب زادة ينتظر وصوله أواخر سبتمبر 1964 وقد يبقى بالقاهرة أو يعود إلى أوروبا. السيد محمد توسلي ينتظر وصوله إلى القاهرة في يناير 1965 وقد يبقى بالقاهرة أو يعود إلى أوروبا. 10. يوجد بالقاهرة حاليا 4 أفراد من مسؤولي الحركة بالخارج جار تدريبهم لمدة 10 أسابيع اعتبارا من يوم 18 من أغسطس 1964 طبقا للبرنامج المتفق عليه المرفق. علي شريفيان رضوي سيبقى بالقاهرة. بهرام راستين سيتم دخوله إلى داخل إيران بالطريق القانوني. بارفيز أمين قد يبقى في القاهرة أو خارج إيران. جانجير حاج باشي سيدخل إلى إيران بعد إعداد الوسيلة بالطريق القانوني. 11. تم تحضير ميثاق عمل لتفسير المبادئ الخاصة بالتنظيم. 12. تم انتخاب فرد من الداخل ليكون مسؤولا عن تنفيذ طلبات المكتب الرئيسي الدائم الذي يعمل من القاهرة وهو السيد حسين حريري ويعمل مهندسا في الأعمال الحرة، كما تم انتخاب شخص ليكون مسؤولا عن النواحي المالية والبنكية. 13. كما تم إرسال شخص إلى داخل إيران ليقوم بدراسة إمكانات السفر ما بين إيران والكويت بجميع الطرق، وسيقوم أيضا بزيارة كابول لدراسة الموقف نفسه وهو السيد أمير انتظامي ويعمل مهندسا ودخل إلى إيران. 14. سيقوم التنظيم بإرسال شخص آخر بالطريق القانوني إلى الداخل ليعمل على إنهاء حضور الأفراد المقرر تدريبهم إلى القاهرة، وكذا وصول مسؤولي المكاتب ببيروت وكابول والنجف والكويت إلى مواقعهم لمباشرة العمل، وسيتم تحديد اسم الشخص الذي سيكلف بهذا الواجب بمعرفة إبراهيم يازدي عند وصوله إلى أوروبا الأسبوع القادم. 15. للاستفادة بشركات الطيران في تسهيل مهمة الاتصال بالداخل تم اختيار أحد المتعاطفين مع حركة الحرية الإيرانية وهو صديق لابن الدكتور مصدق وتربطه به صلة قرابة وهو يعمل على خط شركة الطيران الإيرانية وقد قبل تسهيل مهمة الاتصال ما بين الداخل والخارج. 16. اختتم الأخ إبراهيم تقريره بطلب مبلغ 10,000 دولار لإرسالها للداخل لتغطية حضور الأفراد المطلوب تدريبهم إلى القاهرة وسفر مسؤولي المكاتب إلى مواقعهم الجديدة بالكويت إلى آخره. برنامج تدريب الدفعة الأولى للقيادات النضالية الذي تم الاتفاق عليه ومدته 10 أسابيع ويتضمن 1. الأمن، فترة التدريب أسبوع. 2. قتال الصاعقة وحرب العصابات، فترة التدريب أسبوعان. 3. العمليات السرية وتشمل عملية الاختيار والاقتراب والتجنيد والاتصالات والتحريات والمراقبة، 3 أسابيع. 4. التدريب الفني، تصوير، استخدام لاسلكي، استخدام المفرقعات، 3 أسابيع. 5. دعاية ورأي عام وصحافة وعلوم سياسية وعلم نفس بالنسبة للشخصية وعلم النفس الاجتماعي، أسبوع. 6. العقائد، وتشمل الصهيونية والشيوعية والاشتراكية العربية والقومية العربية، أسبوع. وقد ركزنا في تناول الصحافة كجهاز دعاية على أهمية تدريس المواد التالية: المؤسسات الصحفية الكبرى ودورها في التوجيه السياسي والاجتماعي، وسائل الإعلام، الدعايات والمخابرات، المصادر العلنية والمخابرات، الدعاية بمفهومها العام والخاص. وضح من خلال مناقشة للأخ إبراهيم يازدي مواجهتهم لكثير من الصعاب في اختيار الأفراد الصالحين لتلقي التدريب النضالي نظرا لارتباطهم بالمواسم الدراسية للجامعات والمعاهد سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تخصص أغلبية شباب حركة الحرية الإيرانية في دراسات مهمة ومطلوب التركيز عليها نظرا لحاجة إيران المحررة إلى هذه التخصصات في مرحلة البناء الجديد المرتبط بمصالح الشعب الإيراني في المستقبل. وقد تفاهمت مع الأخ إبراهيم على الاستفادة بالعطلة السنوية للجامعات والمعاهد في تدريب أكبر عدد من هؤلاء الشباب وإعدادهم نضاليا، على أن يعودوا فور إتمامهم التدريب إلى جامعاتهم مع استعدادنا لاستيعاب أي عدد من هؤلاء كدفعة واحدة في مركز التدريب المعد لهم، على أن يتم التركيز على تدريب الأفراد القادمين من الداخل على دفعات طوال فترة العام الدراسي، الأمر الذي يتطلب منهم تنشيط اتصالهم بالداخل وتنظيمه ليتم إحضار الشباب المناضل وعودتهم إلى إيران بلا عقبات وفي نطاق السرية المفروضة على هذا العمل. كما طلبت منه الانتهاء في أقرب فرصة من تشكيل المكتب الدائم لحركتهم بالقاهرة ليمارس على الفور مسؤولياته في إدارة دفة العمل بالصورة المرجوة والإيجابية المطلوبة، وليباشر مسؤول الدعاية بالمكتب واجباته في توجيه وتغذية الإذاعة الموجهة من القاهرة إلى الشعب الإيراني لتبدأ مباشرتها في جذب انتباه الجماهير الإيرانية، ومن ثم التأثير في نفوسها بما يتماشى وخطة الدعاية المتفق عليها لتهيئة وإعداد جماهير الشعب نفسيا وعقائديا لليوم المنشود، مع استعدادنا لمساندتهم والإسهام معهم فيما لا يمكنهم تنفيذه أو ما يعترضهم من صعوبات في أي مجال. ووعدني الأخ إبراهيم خيرا، ثم أبلغني باعتزامه السفر إلى أوروبا الأسبوع القادم لإنهاء جميع الموضوعات المعلقة، وليعود ليستقر بالقاهرة ليباشر مع الإخوة أعضاء المكتب الرئيسي الدائم إدارة دفة العمل مع اللجنة المركزية لحركة الحرية في إطار من التنسيق مع اللجنة المركزية لحركة الحرية داخل إيران. وسافر إبراهيم بعد تسلمه $10,000 التي طلبها ليباشر مهمته في أوروبا. المبحث الخامس: مباشرة خطة الإعداد للثورة الإيرانية. أولاً، برنامج دورة تدريب المناضلين. باشرنا اعتباراً من أول شهر نوفمبر 1964 الاستعداد لاستقبال من تم اختيارهم لممارسة العمل الفدائي بالمدن وحرب العصابات بالمناطق الجبلية، حيث أخذنا أحد المعسكرات البعيدة عن القاهرة ليتم تدريب الإخوة الإيرانيين بها سراً ولتكون إقامتهم كاملة بالمعسكر. وتم وضع برنامج تدريب للمناضلين على العمل الفدائي وأسلوب حرب العصابات، بالإضافة إلى إعدادهم تنظيميا ونفسيا وعقائديا ليبذلوا أرواحهم فداء لوطنهم وشعبهم، وذلك بالاتفاق مع الإخوة أعضاء المكتب الدائم لحركة الحرية الموجودين بالقاهرة وقتئذ، على أن تستغرق الدورة التدريبية فترة 3 أشهر كاملة لتأهيل المناضل ليكون قادرا على القيام بدوره لإعداد وتدريب مجموعة من المناضلين في داخل إيران بالأسلوب نفسه، لتتسع في النهاية قاعدة انتشار المناضلين لتغطي أكبر مساحة من الأراضي الإيرانية. وقد راعينا في إعداد البرنامج على أن يتم التدريب العسكري واستخدام الأسلحة وجميع احتياجات العمل الفدائي في الفترة الصباحية، مع التركيز على المحاضرات ليلا، مع إتاحة الفرصة لممارسة بعض العمليات النضالية الإيجابية بالأسلحة ليلا طبقا لبرنامج التدريب. هذا وقد ركزنا على أهمية التطبيق العملي لكل ما يتم تلقينه للمناضلين في نطاق تدريب عملي على القيام بمختلف المهام المطلوب إعداد المناضل للقيام بها قبل وبعد تفجير الثورة. ثانيا، تضمن برنامج الإعداد المواد التالية. عسكريا: 1. الإعداد العسكري، ويتضمن تدريب المناضل على الانضباط في الحركة والسلوك والالتزام بالطاقة وتنمية القدرات البدنية. 2. استخدام جميع أنواع الأسلحة الصغيرة، ويشمل البندقية والبندقية الآلية والرشاش والمسدسات، على أن يتضمن التدريب كيفية استخدام السلاح وفكه وتركيبه وصيانته وإصلاحه مع إجادة التصويب، ولينتهي بإجراء ضرب النار بالذخيرة الحية. 3. استخدام المفرقعات وأدوات التدمير، وتشمل القنابل اليدوية والألغام والمتفجرات بكل أنواعها وصناعة قنابل مولوتوف، مع التركيز على الجانب العملي في الاستخدام لجميع أنواع المفرقعات والقنابل والألغام. 4. تكتيكات حرب العصابات، وتشمل أسلوب إقامة الكمائن والضرب والفرار مع إقامة العوائق والاستخدام الأمثل للذخيرة دون إسراف. 5. ممارسة العمل الفدائي في المدن والريف، للتركيز على سرعة توجيه الضربات والاختفاء ليلا ونهارا مع تحديد الأهداف وإصابتها بدقة تامة وإثارة الاضطرابات في الريف والمدن لتشتيت مجهود أجهزة الشرطة وإثارة الرعب بينهم. الإعداد التنظيمي النضالي 1. الدراسة النفسية للفرد والجماعة، وهي دراسة تفصيلية لمراحل نمو الشخصية والتركيب السيكولوجي لفئات الشعب والقبائل والمزارعين والعمال والمثقفين والجنود، سيكولوجية الجماعة وأهمية الديناميكية في عمل الجماعة والجماعة والعمل الثوري. 2. العمل التنظيمي، وهو تعريف التنظيم ولماذا يتم تكوينه ومتى وأين وكيف يتم التنظيم. 3. مراحل نمو التنظيم، مرحلة الشعور بالظلم، مرحلة النشأة والتكوين، مرحلة الانطلاق التنظيمي، مرحلة الإعداد للثورة، مرحلة ما بعد نجاح الثورة. 4. فلسفة التربية التنظيمية، وهي أهداف التربية التنظيمية والتماسك التنظيمي وضغوط التربية التنظيمية ومسؤولية المستويات القيادية في تشخيص الظواهر المرضية وإزالتها. 5. التثقيف التنظيمي، وهي أهمية التثقيف، أنواع التثقيف العقائدي، السياسي، التنظيمي، اكتساب القدرة على حمل السلاح. 6. الأمن التنظيمي، ما هو الأمن ولماذا؟ كيف يتحقق الأمن؟ إجراءات الأمن، أمن الحديث، أمن التخاطب التليفوني، أمن حركة الأعضاء، أمن الحوار الفكري، أمن الاتصال. 7. الاستجواب، الالتزام بأمن الاستجواب، التهيئة النفسية، عملية الاستجواب وكيف يواجهه المناضل. 8. الاتصال بالجماهير، مجالات النشاط التنظيمي، أساليب الاتصال غير المباشر، الإذاعة، الصحف، المجلات، الكتب والمنشورات، أساليب الاتصال المباشر، النشاط الاجتماعي، النشاط الثقافي، الشعارات، أهداف الاتصال المباشر بالجماهير، تنمية الوعي والتهيئة النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي. 9. الشائعات، تصنيفها وتحليل وتركيب الشائعات ومقاومة الشائعات المضادة وكيفية الاستفادة من الشائعة كسلاح تنظيمي ثوري وقاطع. 10. كيف يمارس المناضل دوره التنظيمي لتوسيع قاعدة التنظيم، مرحلة الاستكشاف ومرحلة الاقتراب ومرحلة التهيئة والإعداد للالتزام التنظيمي ومرحلة الإلزام التنظيمي. 11. القيادة، تعريفها والقدرات القيادية وسيكولوجية القائد وبناء الشخصية القيادية وكيف يتم ذلك. 12. التنظيم ككل ودوره في الإعداد وتفجير الثورة، أهمية الانضباط التنظيمي وتوسيع قاعدة انتشاره والتهيئة النفسية للأعضاء مع تهيئة الجماهير بالتدريج لتصل إلى ذروتها وقت تفجير الثورة. 13. التنظيم والعمل الثوري، وحدة القيادة، توزيع الواجبات، التزام الطاعة التامة في تنفيذ المهام والعمل على اكتساب ثقة الجماهير لتشارك التنظيم في هيمنته السريعة على الأوضاع. وقد تم إعداد المادة التثقيفية طبقا للبرنامج، وفي نطاق إعداد مناضل ثوري قادر على القيام بواجباته التنظيمية ومن ثم يلتزم في إطار التنظيم النضالي الشامل بأداء دوره كثوريا على قدرة قتالية عالية للتصدي لكل محاولات القمع التي ستقوم بها الأجهزة البوليسية أو قوات الجيش المؤيدة للشاه ونظامه المستبد. وتركنا المادة الفكرية والعقائدية للإخوة الإيرانيين ليحددوا هم بأنفسهم مادتها ومنهجها، وليختاروا من ستقع عليه مسؤولية تدريس تلك المادة لتتماشى مع طبيعة التكوين والنشأة والظروف الموضوعية للمناضلين الإيرانيين. الرئيس عبد الناصر يتابع الموقف كعادتي في وضع الرئيس جمال في الصورة الكاملة والتفصيلية لتطور الأحداث، وبصفة مستمرة داومت على رفع تقاريري الدورية كلما جد جديد بالنسبة لقضية شعب إيران لأحيطه علما بتفاصيل حركتنا وحركة الإخوة الإيرانيين في مجال الإعداد النضالي لأبناء الشعب الإيراني داخل وخارج إيران. دارت ملاحظات الرئيس في لقاءاتي التي تسمح لي بالانفراد به كثيرا حول أن الزمن رغم أهميته الكبرى في كافة القضايا النضالية والثورية إلا أنه في قضية شعب إيران يأتي في الأهمية الثانية بعد أسلوب الإعداد الجيد والتهيئة النفسية والنضالية للمناضلين من أبناء الشعب الذين سيتحملون مسؤولية تفجير الثورة وتحقيق الاستقرار والاستمرار لها. فلا تتعجل أنت والإخوة الإيرانيين موعد اندلاع الثورة، بل ركزوا كل الجهود ليكون الإعداد كاملا وشاملا وقادرا على تفجير الثورة وتحقيق الانتصار. الفصل الرابع: تداعيات دعم ثورة يوليو للثورة الإيرانية. المبحث الأول: حركة الحرية والزعامات الدينية تنال ثقة الشعب الإيراني. رغم الالتزام الدقيق بالسرية في حركات واتصالات قيادة وأعضاء حركة الحرية الإيرانية في الخارج والداخل وفي تعاونها مع الزعامات الدينية الشريفة، فإن جماهير الشعب الإيراني من خلال تجاربها وحسها الوطني الواعي بدأت تشعر بوجود قيادة وطنية جديدة تتحرك وسط جماهير الشعب الإيراني بجميع فئاتها وقواعدها بأسلوب لم تعهده من قبل على أيدي رجال السياسة وقادة الأحزاب الذين فقدوا ثقة تلك الجماهير لسلبيتهم وتطلعاتهم الشخصية والضرب بمصالح الشعب على حائط الذكريات بلا وازع من ضمير ولا التزام بقيم وتعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وقد لعبت الزعامات الدينية الشريفة دورا كبيرا ومهما من خلال حركتها المؤثرة في جماهير الشعب لتؤكد للشعب أنهم على أبواب مرحلة نضالية تتطلب تضافر جهود كل فئاته على طريق تحقيق أمانه. وإن كان عامل السرية له تأثيره في حجب كثير من المعلومات عن الجماهير، إلا أن أسلوب أجهزة الشاه الإرهابية في متابعة العديد من أبناء الشعب المعروفين باستقلالهم عن الحزبية والأحزاب وتمتعهم بسمعة طيبة بين إخوانهم وزملائهم في أوساط عملهم وممن لم يكن لهم نشاط سياسي سابق، كل ذلك دفع العديد من جماهير الشعب إلى الإحساس بأن هناك نشاطا سريا ذا طابع نضالي له ارتباط برجال الدين، خاصة أن نشاط حركة الحرية الإيرانية العلني خارج إيران وإصدارها العديد من النشرات الدعائية الموضوعية وبأسلوب يوضح ارتباط المصدرين لها بعقيدة نضالية تركز على الفكر والقيم والمبادئ التي تستند في طرحها على تعاليم الدين الإسلامي، بالإضافة إلى النشاط الواضح لرجال الدين في الاستفادة من خطبهم بالمساجد لحض الشباب الإيراني على الالتزام بما يحض عليه الدين الإسلامي من وقوف كل مسلم في وجه ما يضر أخاه المسلم وأهمية مقاومة كل منكر وبكل الوسائل وفي تعاون وثيق بين الإخوة في سبيل المجموع، الأمر الذي أخذته السلطات الإيرانية بعدم اكتراث من خلال تصور أنه موجة من موجات اندفاع رجال الدين في محاولة للضغط على الشاه وحكومته للتجاوب مع مطالبهم، وباعتبار أن هذه الموجة سوف تنحسر سريعا وتخبو بمجرد ممارسة بعض الضغوط عليهم وإلقاء القبض على البعض والزج بهم في السجون. لكن تطور حركة رجال الدين وتجاوب جميع فئات الشعب معها أصاب السلطة الإيرانية بخيبة أمل كبيرة وأثار الرعب في نفوسهم لمعرفتهم الجيدة بالتأثير الضخم للدين الإسلامي وتعاليمه في إثارة مشاعر الجماهير الإيرانية، مما دفع الشاه وأعوانه إلى محاولة كبت حركة رجال الدين بمختلف الوسائل واجتذابهم إلى صف الشاه وحكومته بالترغيب أحيانا والترهيب أحيانا أخرى، إلى الحد الذي وصل بهم إلى محاولة شراء بعض الزعامات الدينية الشريفة بإغداق الأموال عليهم، ولكن محاولات السلطة باءت بالفشل السريع، وسرعان ما تكشف للشاه وعملائه من رجال السلطة أنهم على أبواب مواجهة موجة غضب شعبي عارمة ما لم يتراجعوا عن معاملتهم العنيفة للزعامات الدينية الشريفة واتباع سياسة المهادنة حتى يتبينوا ما وراء هذه الحركة الدينية وما تهدف إليه. ولم تنطفئ شعلة رجال الدين، بل توهجت لتنير الطريق أمام جماهير الشعب الإيراني بكل فئاته بصورة إيجابية لم تحدث من قبل، في الوقت الذي باشر فيه أعضاء حركة الحرية الإيرانية بالتعاون مع بعض رجال الدين المتحررين في إطار من السرية التامة، الاستفادة من حركة رجال الدين في ممارسة تحركهم التنظيمي داخل إيران لتجنيد كل من ثبت صلاحيته للانضمام للتنظيم النضالي التحرري، ومن كل القواعد الشعبية في غيبة من رقابة الأجهزة البوليسية التي لم تفكر إطلاقا في قدرة أي حزب أو تنظيم أو تجمع سياسي أن يجرؤ على القيام بعمل نضالي منظم ومستمر بعيدا عن أنظار جواسيسهم وعملائهم المنتشرين على اتساع ساحة إيران، إلا أن قيادة الحركة الحرية الإيرانية رأت ألا تتعجل في انتشار عملها التنظيمي وسط الجماهير الشعبية رغبة منها في مراعاة الدقة التامة وتوخي الحذر الكامل في أسلوب تقييمها للعناصر الصالحة لممارسة العمل النضالي في إطار تنظيمها السري، مستفيدين بأهمية التركيز على الكيف وليس الكم باعتبار أن نجاحهم في تجنيد العناصر القيادية الأولى هو المدخل الرئيسي والسليم لدعم قدراتهم التنظيمية في إطار عملهم الملتزم بتطبيق السرية بكل مفاهيمها، ومن ثم تنطلق تلك القيادات النواة في ممارسة خطة الانتشار التنظيمي في نطاق الوعي بما يعنيه هذا الانتشار من الإعداد لمناضلي الثورة القادرين على تفجيرها ثم حمايتها لتستقر وتستمر ولتقضي على كل من يعترض جماهير الشعب في تحقيق أملهم المنشود في تحرير إرادتهم والإطاحة بالنظام الدكتاتوري. ولقد استوعبت قيادة الحركة التحررية الإيرانية من قادة حركة الحرية والزعامات الدينية قيمة الإعداد الجيد وأهميته ليأخذ ما يحتاجه من وقت بلا عجلة أو اندفاع لتفادي إتاحة الفرصة أمام الشاه للقضاء على نضال جماهير الشعب الإيراني، الأمر الذي سيكون له آثاره البعيدة والعميقة في نفوس الشعب الإيراني وقدراتهم على معاودة النضال من جديد. وهكذا بدأت خطة الإعداد النضالي داخل إيران لتخطو خطواتها الأولى بتأودة وبلا تعجل مع الاستفادة بكل أخطاء التجارب النضالية السابقة وفي إطار من السرية التامة وبعيدا عن أنظار وأسماع جواسيس وعملاء الشاه، لتثبت أقدام الحركة النضالية على أرض إيران ومن خلال ثقة الجماهير في المتزعمين لها وغير المعروفين لأفراد الشعب، اللهم إلا دور رجال الدين المتحرك في مجال الدعوة لقيمها ومبادئها كعقيدة دينية نضالية. وفي الوقت الذي خطت الحركة التحررية النضالية الإيرانية بقيادة حركة الحرية والقيادات الدينية أولى خطوات إعدادها لقدراتها النضالية وسط جماهير الشعب وتثبيت أقدامها على أرض النضال داخل إيران، كانت قيادة حركة الحرية بالخارج تمارس عملها التنظيمي النضالي وسط التجمعات الطلابية والشبابية من العناصر المستقلة المؤمنة بضرورة اعتماد أي تحرك نضالي للإطاحة بالشاه على الكفاح المسلح، وفي إطار تنظيم نضالي ثوري قادر على التصدي لنظام الشاه والإطاحة به والنجاح في إقامة نظام جمهوري اشتراكي ديمقراطي إسلامي والحفاظ عليه. ونظرا لتركيز الإخوة أعضاء قيادة حركة الحرية على السرية التامة في نطاق تحركهم التنظيمي وسط التجمع الطلابي بأوروبا والولايات المتحدة لتجنيد العناصر الصالحة للالتزام التنظيمي بعيدا عن أعين وأسماع جواسيس الشاه من الطلبة وأعضاء حزب إيران من الطلبة وغيرهم أيضا، لذلك وجدناهم يتحركون ببطء، الأمر الذي عكس نفسه بالتالي على قدراتهم لاختيار عدد مناسب وكاف من المناضلين لإعدادهم وتدريبهم بمعرفتنا وطبقا لخطة الإعداد السابق الاتفاق عليها فيما بيننا وبين الإخوة المناضلين قادة حركة الحرية بالخارج. كما أن شعور السلطات الإيرانية بالأخطار الناجمة عن حركة رجال الدين وسط جماهير الشعب واستجابة القواعد الشعبية لهم كان له آثاره في فرض الحكومة الإيرانية لكثير من القيود على حركة الخروج والدخول من وإلى داخل إيران، الأمر الذي شكل عقبة أمام الإخوة أعضاء القيادة في الخارج بالنسبة لقيامهم بإمدادنا بعدد وافر من المختارين من شباب الداخل النضالي لإعدادهم وتدريبهم نضاليا بمعرفتنا ولجوئهم إلى أسلوب تهريب من وقع عليه الاختيار في الخروج من إيران أو العودة إليها، وذلك في المراحل الأولى لوضع خطة الإعداد موضع التنفيذ، إلا أننا لم نقصر في تجميع أي عدد من المناضلين مهما يكن صغيرا لينتظم في دورة تدريبية كاملة شاملة ليكونوا على درجة من القدرة للقيام بتدريب وإعداد زملائهم وعلى المستوى النضالي نفسه. المبحث الثاني: المخابرات الأمريكية والمناضلون الإيرانيون. حضر للالتقاء بنا بصورة مفاجئة السيد خسرو قاشقاي لمناقشة عدد من القضايا على النحو التالي: أولا، موقف حركة الحرية منه. رغم العلاقة الوثيقة التي تربطه بالإخوة أعضاء قيادة حركة الحرية الإيرانية بالخارج وتوافر عنصر الثقة الكاملة من جانبه بسلامة خطهم الوطني وقدراتهم النضالية والتنظيمية، فإنه يشعر أنهم لا يشركونه في العمل الوطني بصورة إيجابية، وهو وضع لا يعرف مبرراته، كما أنه على علم باتصالهم بالجمهورية العربية المتحدة وبصورة مستمرة، وحاول من خلال الحوار معنا تفهم ما وراء انفراد أعضاء قيادة حركة الحرية وبالذات إبراهيم يازدي ومصطفى شمران بالاتصال بنا، الأمر الذي جعله يشعر بعدم ثقتهم وثقتنا به. وعندما حاولنا مسبقا أن نوحد ما بين خسرو والإخوة إبراهيم يازدي ورفاقه لتتضافر جهودهم جميعا لصالح المسيرة النضالية الإيرانية، لم يتجاوب معه أعضاء حركة الحرية وطالبون بعدم إطلاع السيد خسرو على أسرار وأسلوب تعاوننا معهم وإرجاء موضوع مساهمة خسرو في نشاطهم وتحركهم النضالي، رغم اقتناعهم بأهمية الاستفادة بخسرو كشخصية وطنية لها تأثيرها في تحريك القبائل الإيرانية مع شقيقه الكبير محمد ناصر قاشقاي. ووضوح صلابة موقفه في التشهير بالشاه وبأسلوب حكمه، وحرص الإخوة أعضاء حركة الحرية على عدم تفسير الدوافع وراء اتخاذهم لموقفهم هذا بلا مبرر مقنع لنا، مما دفعنا لترك الموضوع بعض الوقت لنعاود من جديد إثارته معهم. وكان طبيعيا من خلال نشاط خسرو قاشقاي واتصالاته العديدة أن يكتشف حقيقة اتصال حركة الحرية بنا، ولكننا من جانبنا لم نقطع صلتنا مع خسرو وداومنا الاتصال به لنتابع نشاطه في إطار من التعاون والفهم المتبادل مع حجم حقيقة علاقة الإخوة أعضاء حركة الحرية بنا. وقد طمأنه إلى ثقتنا وثقة الإخوة الإيرانيين به، وعللنا له عدم إطلاع الإخوة إبراهيم يازدي وزملائه على حركتهم ونشاطهم بالتزامهم بالأمن وتجنب تسليط الأضواء عليهم، واعدين إياه بأننا سنحاول من جانبنا إثارة الموضوع مع إبراهيم يازدي في أول لقاء لنا به، الأمر الذي أشعره بالراحة والاطمئنان. ثانياً، CIA تتصل به. انتقل الأخ خسرو في حديثه إلى الإشارة إلى أن السبب الرئيس الذي دفعه إلى سرعة الاتصال بنا والمجيء إلى القاهرة هو اتصال أحد رجال المخابرات الأمريكية CIA الذي وصل إلى ميونخ خصيصا للالتقاء به ليثير معه موضوعا مهما. وقام خسرو بعرض ما طرحه المندوب الأمريكي على النحو التالي: 1- إن المخابرات الأمريكية وعن طريق مصادرها العديدة داخل وخارج إيران على علم تام بنشاط بعض القيادات الوطنية وإعدادهم للقيام بالتخلص من الشاه، وأنه أي خسرو قاشقاي أحد تلك القيادات. 2- لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استنفدت أغراضها من الشاه ونظرا لعدم موافقتها على أسلوبه في استخدام جهاز السافاك لضرب الشعب، لذا فإن السلطات الأمريكية ترغب في التعرف على القيادات الوطنية وإجراء حوار معها للاتفاق على صورة التعامل في المستقبل بما يخدم مصالح الطرفين. 3- استعداد الولايات المتحدة لعدم التدخل في خطة عمل وأسلوب التحرك الوطني الإيراني في الداخل والخارج وعدم التدخل لصالح الشاه إذا ما وافقت القيادات الوطنية على تأمين المصالح الاقتصادية الأمريكية في حالة توليها حكم إيران في إطار الاتفاق الذي يتم فيما بينهم. 4- استعداد السلطات الأمريكية للتعاون البناء ومساندة الحكم الوطني في جميع المجالات لصالح الشعب، واستمرار دعم القوات المسلحة الإيرانية باحتياجاتها من العتاد والأسلحة والمعدات لتحتفظ بكفاءتها كأقوى قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال التفاهم مع القيادات الوطنية. 5. أنه التقى بالسيد خسرو كأحد القيادات الوطنية الرئيسية ليعرض عليه موقف السلطات الأمريكية فيما تدبره القوى الوطنية الإيرانية ضد شاه إيران، وأنه موفد شخصيا من السيد روبرت كينيدي وزير العدل الأمريكي. 6. على ضوء الموقف الذي طرحه، فإنه يطلب من السيد خسرو تسهيل مهمته للاتصال بالقيادات الوطنية الإيرانية الموجودة بالخارج وبحضوره، ليعرض عليها نص وتفاصيل الموقف الأمريكي المطروح، مع استعداد المخابرات الأمريكية لتأمين اتصال سري بين القيادات الوطنية خارج إيران وداخلها، لإتاحة الفرصة أمامهم لمناقشة الموقف الأمريكي واتخاذ قرارهم تجاهه. وأوضح خسرو أنه لم يحاول الدخول مع مندوب المخابرات الأمريكية في نقاش أو حوار قبل أن يتم اتصاله بالإخوة أعضاء قيادة حركة الحرية الإيرانية ليعرض عليهم الأمر، ليعود برأيهم فيما طرح، التزاما منه بضرورة وأهمية التعاون فيما بينه وبينهم، وعدم الانفراد باتخاذ أي موقف بشأن قضية تحرر شعب إيران ما لم يتم اتفاق رأيهم عليه. وفي ختام عرضه ذكر خسرو أنه طلب من المندوب الأمريكي إتاحة الوقت أمامه لمحاولة الاتصال المطلوب والرد عليه، وليكن ذلك بعد شهرين. وأكد السيد خسرو في حديثه إلى أنه وقبل أن يتم اتصاله بالإخوة حضر إلى القاهرة ليضعنا في الصورة بالنسبة لمحاولات المخابرات الأمريكية للتسلل داخل الحركة النضالية الإيرانية، وإن كانت كل القرائن والأدلة تؤكد أنهم يجهلون تماما العلم بأسماء وشخصيات القيادات الوطنية الحقيقية، وهو لديه شك كبير في أن هذا اللقاء الهدف منه محاولة التعرف على الخيط الأول الذي سيوصلهم إلى كل التفاصيل المتعلقة بقضية النضال الإيراني. 3. وضع إبراهيم يازدي ورفاقه في الصورة. بادرت بإخطار الإخوة الإيرانيين بما حمله إلينا الأخ خسرو بالنسبة لاتصال المخابرات الأمريكية، الأمر الذي رفضوا الاستمرار فيه وأكدوا أهمية قطع الصلة وقفل باب التسلل في وجههم بعد الحوار الذي تم بيننا في هذا الشأن، باعتبار أن هذا الأسلوب الأمريكي هو الأسلوب الذي طرحته المخابرات الأمريكية في محاولتها احتواء الثورة الجزائرية، وما وصلني بشأنه من أحد ممثلي حزب البيان الجزائري بقيادة فرحات عباس بالقاهرة وليبيا. ولما عودنا طرح موضوع السيد خسرو قاشقاي وشعوره بالعزلة في مجال العمل النضالي، اتفق الإخوة على أهمية الالتقاء به في أقرب فرصة والاتفاق معه على ما سيقنعه بعدم تجاهلهم لوضعه واعترافهم بوطنيته. المبحث الثالث، بيروت مقرا مستديما لحركة الحرية. أولا، مواصلة خطة الإعداد. أمضينا عام 1965 وحتى منتصف عام 1966 نواصل المسيرة النضالية التي تركزت في تدريب من تم وصولهم إلى القاهرة من الإخوة الإيرانيين الذين تم اختيارهم من داخل وخارج إيران، وإعدادهم من خلال برنامج التدريب والإعداد النضالي والتنظيمي، ليتم انتشار من تم إعدادهم على ساحة النضال الشعبي، وليباشروا دورهم في تدريب وإعداد من وقع اختيار قادة الحركة النضالية في الخارج والداخل، مما وسع من قاعدة المناضلين بصورة مرضية إلى حد كبير. ونظرا لتعذر قيام الإخوة أعضاء المكتب الدائم لحركة الحرية ببعض الاتصالات المهمة تأمينا لحركتهم وحفاظا على سرية العمل، كلفنا بعض الإخوة من العاملين معنا من المصريين ليقوموا بهذا العمل في نطاق خطة التحرك النضالي وفي سرية تامة، مما ساعد كثيرا في تنشيط حركة الاتصالات بمختلف القواعد التنظيمية وعلى جميع الساحات التي توجد فيها تجمعات الشباب الإيراني. وتابعنا في الوقت نفسه إمداد الإخوة أعضاء المكتب الدائم بكل طلباتهم واحتياجاتهم المالية والاقتصادية لدعم قدراتهم وإمكانات حركتهم النضالية في إطار من التعاون البناء والفهم المشترك لما تتطلبه مسيرة الإعداد النضالي من جهود ومثابرة بلا كلل. ثانيا، الانتقال إلى بيروت. اجتمع بي الإخوة إبراهيم يازدي ورفاقه في شهر أكتوبر 1966 ليطرحوا علي خطة وأسلوب عملهم النضالي للمرحلة التالية على النحو التالي: 1- أنهم وعلى ضوء ممارستهم للعمل من القاهرة خلال الفترة الماضية ورغم كل التسهيلات التي نقدمها لهم بالنسبة لوصول وسفر من يقع عليهم الاختيار للتدريب والإعداد النضالي، يرون أن استمرار اتخاذ القاهرة مقرا دائما لن يتيح لهم الحفاظ وتأمين السرية المطلوبة لعملهم، خاصة أنهم قد تأكدوا من وصول أخبار للشاه وأجهزته تفيد بتدريب بعض الإيرانيين في مصر، وأنهم متأكدون أن الشاه سيرسل بعض جواسيسه ممن يعملون لحسابه غير الإيرانيين ليتابعوا حركتهم بالقاهرة. 2- أنهم وبحكم اتصالاتهم الوثيقة التي أمنوها مع الإخوة اللبنانيين من طائفة الشيعة أبدوا استعدادهم لاستضافة حركتهم النضالية وإمدادهم بجميع التسهيلات وتهيئة الأماكن الصالحة للإعداد والتدريب النضالي على الأرض اللبنانية التي يقيم بها طائفة الشيعة والتي تتشابه كثيرا وطبيعة أرض إيران. 3- انتقالهم إلى بيروت واتخاذها مقرا للمكتب الدائم لحركة الحرية سيتيح لهم سهولة الاتصال بجميع التجمعات الإيرانية في خارج وداخل إيران، بالإضافة إلى أن انتقال الإيرانيين عبر بيروت لا يثير الشكوك ويتيح لهم حرية الاتصال بالداخل بكل الوسائل المتاحة للاتصال وبالذات عن طريق خطوط الطيران التي تمر بإيران. 4- بالنسبة لبرامج التدريب بكل أنواعه وأسلوب الإعداد، فقد توافر لهم عدد لا بأس به من المناضلين الذين تم إعدادهم ليتولوا مهمة التدريب والإعداد بساحة التدريب بلبنان. 5- إن اتخاذهم قرارهم هذا جاء نتيجة تفكير ودراسة مستفيضة واضعين مزايا وجودهم بالقاهرة ومزايا وجودهم بلبنان في الميزان، ولا يعني هذا أنهم قد اكتفوا بما قدمته الجمهورية العربية بقيادة الرئيس جمال لنضالهم، بل إنهم ما زالوا في حاجة إلى دعم ثورة 23 من يوليو وخبرة مسؤوليها لمواصلة المسيرة النضالية، وبالذات عندما تحين الساعة لتفجير الثورة وما تتطلبه من مساعدات كبيرة وفي مختلف المجالات لتأمين نجاح الثورة وتحقيق الاستقرار والاستمرار لها في مواجهة أعدائها. 6- أنهم وبمقتضى إيمانهم بالدور الرئيسي للقائد عبد الناصر وحكومة الثورة بمصر في معاونة نضال شعب إيران، يطالبون القاهرة بمواصلة مسيرة دعمها لحركتهم التحررية، ويركزون على دور إذاعة القاهرة الموجهة لشعب إيران باللغة الفارسية لتواصل مسيرتها لمخاطبة نفوس وضمائر وعقول أبناء الشعب الإيراني وتهيئتهم ليوم الخلاص. وقد خصصوا بعض الإخوة من حركة الحرية للبقاء بالقاهرة كحلقة اتصال بنا، ومنهم بعض المتخصصين في الدعاية ليتولوا مهمة الاستفادة بإذاعة القاهرة لتكون أداة اتصالهم اليومي بجماهير الشعب الإيراني. وقد استمهلتهم أسبوعا لعرض الأمر على الرئيس جمال، الذي ما إن أبلغته بقرار الإخوة الإيرانيين حتى أبدأ موافقته الفورية، قائلا إن أقدر الناس على تحديد المناخ الصالح لممارسة النضال هم المناضلون أنفسهم، طالبا مني أن أؤكد للإخوة أعضاء المكتب الدائم أن الجمهورية العربية المتحدة حينما قررت دعم نضال شعب إيران قررته التزاما بمبادئ وقيم ثورة 23 من يوليو، ولن تتخلى ثورة 23 يوليو عن دعمها وتأييدها لشعب إيران إلى أن يحرر أبناؤه إرادتهم على أرض بلادهم، وأن مصر الثورة لن توقف مساندتها لنضالهم، وهي على استعداد للاستجابة لأي احتياجات لنضالهم في أي وقت. وأبلغت الإخوة ليتم انتقال المكتب الدائم فعلا إلى بيروت في أواخر عام 1966 وليباشروا مواصلتهم لخطة الإعداد والتدريب بلبنان، وكنا على اتصال دوري لنناقش ما يجد من أحداث تؤثر على مسيرة النضال. 3- حركة القوميين العرب تحاول احتواء حركة الحرية الإيرانية. ما إن باشر الإخوة أعضاء المكتب الدائم عملهم من بيروت حتى علم قادة حركة القوميين العرب بأمرهم عن طريق بعض الشيعة المنتمين لحركة القوميين العرب، الأمر الذي اعتبرته قيادة حركة القوميين فرصة مواتية لاحتواء هذا التحرك النضالي الإيراني لصالح مستقبل حركة القوميين. وقد لعب محسن إبراهيم دورا كبيرا في هذا المجال، إلا أن طرحه الماركسي لأفكار حركة القوميين العرب لم يرضى عنه الإخوة الإيرانيون، وآثروا الابتعاد عن حركة القوميين العرب ومجلتها لتفادي تأثر المناضلين الإيرانيين بأفكار حركة القوميين الماركسية. رابعا، منظمة فتح ونضال شعب إيران. لم تألو منظمة فتح جهدا في إيجاد نوع من التقارب مع الإخوة أعضاء المكتب الدائم لحركة الحرية الإيرانية، مستفيدة بطرح إمكاناتها المتوافرة على الساحة اللبنانية للتدريب على حرب العصابات والعمل الفدائي، لتحقيق ارتباطها بحركة النضال الإيراني، مستفيدة من أسباب فشل حركة القوميين العرب في احتواء النضال الإيراني وتركيز قيادة فتح على العمل العسكري بلا طرح لأي فكر أو عقيدة فكرية خاصة. كما لم تقصر حركة فتح وقيادتها في عرض استعدادها لإمداد النضال الإيراني ببعض الأسلحة والمتفجرات، على أن تقوم بتوصيلها وبمعرفة جهازها المختص إلى حدود إيران، الأمر الذي لاقى قبولا من الإخوة الإيرانيين. وهكذا بدأ اتصال منظمة فتح بمدبري ثورة إيران من قادة حركة الحرية الإيرانية. خامسا، وفاة الدكتور مصدق. أبلغني الأخ إبراهيم يازدي بوفاة المرحوم الدكتور مصدق يوم 5 مارس 1967، الأمر الذي قابله الإخوة المناضلون الإيرانيون بالأسى الكبير، واعتبروه خسارة فادحة حلت بهم وبنضالهم الثوري، إلا أن مسيرة نضالهم خففت من آلامهم إلى حد ما لإحساس الجميع ممن عرفوا بتأييده الكامل لنضالهم سيكون الدافع الرئيسي لإقدامهم بكل قوة على تحقيق أهداف نضالهم بكل إيمان وتقدير لنضاله الكبير لصالح شعب إيران. المبحث الرابع، انعكاسات نكسة يونيو 1967 على قضية إيران. كشفت نكسة يونيو 1967 حقيقة مواقف كل القوى العربية والأجنبية المؤيدة لثورة 23 يوليو 1952 والمعادية لها على الوجه التالي: أولا، الشاه وحكومته. لا شك أن نكسة مصر عام 1967 بصرف النظر عن الظروف والمناسبات التي أحاطت بها كان لها رد فعلها العميق على شاه إيران، الذي اعتبر هزيمة ثورة مصر بمثابة نصر كبير حققته الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين يعتبرهما الشاه حليفتيه في عدائهما لثورة مصر وقائدها. وقد تصور الشاه أن هذه النكسة قد قضت نهائيا على سمعة ثورة مصر، وأنها سترغم ثورة مصر وقائدها على التقوقع داخل حدود مصر بلا أي فعالية أو تأثير على ساحة الوطن العربي أو المسرح الدولي، وأنه من ثم تحقق له ولنظامه الإرهابي الاستقرار والطمأنينة بالنسبة لحدوده الغربية، سواء من جانب العراق أو دول الخليج، وإن كان قد أمن علاقته بنظام حكم البعث في إطار من المصلحة المشتركة لنظامي الحكم في كل من إيران والعراق، بعيدا عن شبح التحرك القومي العربي الذي قاده جمال عبد الناصر لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، والذي كان يشكل أكبر خطر على كيان ومستقبل كل من الشاه وحزب البعث. إلا أن آمال كل من الشاه وبعث العراق سرعان ما تبخرت أمام سرعة استعادة جمال عبد الناصر لقدراته المتجددة في السيطرة على الموقف العربي لصالح انطلاق جماهير الأمة العربية لمواصلة مسيرتها النضالية لقوميتها العربية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في نفس الشاه وأطاح بكل ما كان يحلم به من التخلص من الأخطار التي أقامتها ثورة 23 يوليو أمامه، لينعم باستغلال ثروات شعب إيران البترولية ضاربا بمصالح جماهير الشعب عرض الحائط. ذلك كان موقف شاه إيران المتسم بالعداء السافر لثورة 23 يوليو وقائدها، وهو بعيد عن معرفة موقف جمال عبد الناصر المساند لنضال شعب إيران المغلوب على أمره. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان حاليا هو ما هي الصورة التي كان يصير عليها موقف الشاه وتصرفاته في مواجهة مصر الثورة وقيادتها إذا ما كشفت له الأحداث قرار عبد الناصر بالوقوف إلى جانب نضال الشعب الإيراني ودعم قدراته النضالية بكل إمكانات مصر بهدف الإطاحة بالشاه وبنظامه وإقامة حكما جمهوريا شعبيا اشتراكيا إسلامي؟ إن الإجابة على هذا السؤال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الشواهد ودراسة مواقف الشاه من ثورة 23 من يوليو تؤكد أن مثل هذا الخبر كان سيكون بمثابة البركان الذي يزلزل كيان الشاه ويصيبه بالهلع، وهو وحلفاؤه الأمريكيون المتولون حماية عرشه وتأمين نظام حكمه، والذين كانوا في غيبة عما يحدث على أرض إيران من إعداد للثورة نتيجة لاعتقادهم بأن أسلوب القمع والتنكيل بالقوى الوطنية كفيل بتحقيق الاستقرار لهم ولحليفهم الشاه المخدوع في قدراتهم. ثانيا، قيادة النضال الشعبي. استقبلت قيادة نضال شعب إيران الموجودة بخارج إيران أو بداخلها أخبار نكسة 5 يونيو 1967 بالسخط والحنق على الولايات المتحدة وإسرائيل بما حملته أنباء النكسة من قرائن وأدلة كشفت التآمر الأمريكي الإسرائيلي على مصر وثورتها وشعبها واحتلال إسرائيل باقي أراضي شعب فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة، وقد انعكس موقف تلك القيادات ليثير السخط والغضب لدى جماهير الشعب الإيراني. وللأسف الشديد استغلت بعض الحركات السياسية المعادية لثورة 23 من يوليو ما حدث لتشويه سمعة مصر وقيادتها لدى أعضاء حركة الحرية الإيرانية التي اتخذت بيروت مقرا لمكتبها الدائم، وأخص بالذكر حركة القوميين العرب في وقت تصوروا فيه أنهم احتووا حركة النضال الإيراني لصالح انتشار مبادئ حركتهم الماركسية على أرض إيران، ولكن سرعان ما تكشفت حقيقتهم لقادة النضال الإيراني الذين حرصوا على تجنب التجاوب مع محاولات التأثير على مناضلي إيران بفكرهم الماركسي المرفوض من جميع القواعد الشعبية الإيرانية. ولم تنقطع اتصالاتنا بالإخوة الإيرانيين إلا أنه إزاء وضوح صعوبة الموقف الاقتصادي الذي واجهته الجمهورية العربية المتحدة بعد إغلاقها قناة السويس واحتياجها إلى أموال ضخمة لاستعواض ما فقدته من أسلحة ومعدات، فقد آثر الإخوة المناضلون من قادة حركة الحرية توفير احتياجاتهم المالية من مصادر أخرى تاركين مصر لتدبر وضعها الاقتصادي ليغطي احتياجات استعواضها لقدرات قواتها المسلحة. الخلاصة: لا شك أن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 وغيابه المفاجئ عن ساحة النضال الشعبي العربي والإسلامي وتولي أنور السادات مقاليد الحكم في مصر كان بمثابة نقطة تحول رئيسية في سياسة مصر الداخلية والخارجية، الأمر الذي عكس نفسه وبسرعة على موقفنا من قضية النضال المشروع لشعب إيران المكافح. ولما كان الرئيس السادات يتبنى بعض الرؤى المغايرة لنظيراتها لدى الرئيس عبد الناصر، فلم يكن على معرفة بتلك القضية ولم يكن على استعداد لمواصلة تقديم الدعم والمساندة لمعارضي الشاه، وقد اتضح هذا من تدعيم أواصر الصداقة بين مصر وإيران طوال فترة حكم الرئيس السادات. وبالفعل لم تمضي عدة أشهر على تولي السادات حكم مصر حتى أصدر أوامره للإذاعة المصرية لتوقف حملتها ضد الشاه في إذاعاتها الموجهة إلى شعب إيران باللغة الفارسية استجابة منه لطلب الشاه، وذلك في أعقاب إلقاء القبض علينا لتقديمنا للمحاكمة. وهكذا تبدلت سياسة مصر الثورة تماما لتصبح سياسة تعاون مع الشاه ونظام حكمه المستبد وضد نضال جماهير الشعب الإيراني، وذلك اتساقا مع رؤية الرئيس السادات القائمة على إقامة علاقات جيدة مع الدول الغربية. ولما كانت الإذاعة الموجهة من القاهرة باللغة الفارسية لشعب إيران هي صلة الربط المستمرة والتي يوجهها الإخوة قادة الحركة النضالية التحريرية الإيرانية، فقد ترتب على إيقاف قيامها بدورها الدعائي والتوجيهي لمخاطبة نفوس وضمائر وعقول جماهير الشعب الإيراني، انقطعت صلتي بالإخوة الإيرانيين، خاصة أنهم كانوا قد نقلوا مقر القيادة الدائم لحركة النضال إلى بيروت ليتخذوها كقاعدة متقدمة لإدارة دفة النضال كما سبق أن شرحت في الفصول السابقة. ولم تتوقف سياسة السادات عند حد السعي لمصادقة والارتباط ببعض الملوك والرؤساء المرتبطين بالغرب، الأمر الذي كانت ستقبله القوى الوطنية والمناضلة العربية بمصر، وعلى اتساع الساحة العربية إذا ما ترتب على تلك الصداقات تحقيق أي مكاسب لجماهير الأمة العربية وقضاياها النضالية القومية العربية الساعية لتحقيق آمال الجماهير العربية في الوحدة، بل العكس كان هو الصحيح. وبعد توثيق ارتباط السادات بالولايات المتحدة الأمريكية وبشاه إيران، أقدم على زيارة إسرائيل، وبالاتفاق مع السلطات الأمريكية وقع اتفاقية كامب ديفيد، وقد أتاح ذلك الفرصة أمام بعض الأنظمة العربية المناوئة لثورة 23 من يوليو لتركب موجة المد القومي العربي وتبذل جهودا مكثفة لإقناع نظم الحكم القومية لتقدم معها على خطوة عزل مصر عن الساحة العربية مشرقها ومغربها، وتجرد شعب مصر العربي من ممارسته دوره النضالي على امتداد ساحة الوطن العربي، وكما كان يمارسه دائما مستندا إلى موقعه وقدراته المتفاعلة والفاعلة للتأثير في تطوير الأحداث على مسرح الوطن العربي وفي نطاق دول العالم الثالث الإسلامية منها وغير الإسلامية. إلا أن موقف السادات هذا لم يكن له أي تأثير على مسيرة نضال شعب إيران أو مخططه في الإعداد التنظيمي النضالي والتهيئة النفسية لجماهير الشعب الإيراني بكل فئاته، بفضل التزام قادة هذا النضال بالسرية التامة والتدرج الواعي والمدروس في أسلوب تحركهم وسط القواعد الشعبية الإيرانية، حيث كانت الكوادر النضالية الثورية قد تم تدريبها وإعدادها لتمارس دورها في تهيئة وتعبئة الجماهير وإعدادها لساعة التفجير الثوري، في تعاون وارتباط قوي برجال الدين، خاصة أن قيادة النضال الثوري الإيراني استعاضت بشرائط الكاسيت كما علمت فيما بعد، التي تخاطب الزعامات الدينية المنفية خارج إيران من خلالها جماهير الشعب التي اعتبرتها وسيلة اتصال مباشر تتخذها العناصر المناضلة سلاحها المؤثر في إقناع وتوجيه الجماهير لواجباتهم الصادرة من الزعامة الدينية بعيدا عن آذان جواسيس الشاه ومساعديه، وبصورة تدريجية لتعبئة القواعد الجماهيرية لليوم المشهود يوم تفجير الثورة على أرض إيران وتحقيق آمالهم في الإطاحة بنظام الشاه وحكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب. وقد اندلعت ثورة شعب إيران في يناير 1979 بصورة جماعية شاملة ومذهلة فاقت كل تصور، نظرا لمشاركة كل فئات الشعب وجماهيره وانتشارها على اتساع ساحة إيران في تجاوب كامل مع العاصمة طهران، الأمر الذي لم يكن يتوقعه قادة الثورة أنفسهم. ولعبت المفاجأة دورا كبيرا في نجاح خطوة الثورة الأولى للسيطرة على الأوضاع في إيران بسرعة أذهلت الشاه ومساعديه وعملائه من العاملين بأجهزته الإرهابية، مما أفقد الشاه القدرة على التصدي للثورة وسارع إلى الفرار حفاظا على حياته وحياة أسرته، تاركا أجهزته الإرهابية لتلاقي مصيرها المحتوم ولينال عتاولة الإجرام والطغيان من عملائه وأعوانه وجواسيسه عقابهم الذي يستحقونه على أيدي جماهير الشعب الإيراني الذي لاقى على يد هؤلاء كل أساليب القهر والتعذيب. ولم تتوانى قيادة الثورة الإيرانية في الإعلان عن هويتها من اللحظات الأولى وليطمئن الشعب إلى اعتزامهم استبدال النظام الملكي الذي أطاح به ليقام بدلا منه نظام جمهوري شعبي ديمقراطي إسلامي، وسط فرحة جماهير الشعب الإيراني وسعادتهم بنجاح ثورتهم العارمة وخلاصهم من حكم الشاه الدكتاتوري المستبد. ولم تقصر الدول الإسلامية وغير المنحازة ودول العالم الثالث في سرعة الاعتراف بالنظام الجمهوري الجديد في إيران، وتوالى اعتراف الدول العربية التي لها مصالح أو علاقات اقتصادية مع إيران، الأمر الذي أرغم الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بالنظام الجمهوري الثوري الإيراني حفاظا على مصالحها الحيوية وعلى أمل خلق المناخ الصالح لإيجاد روابط سياسية واقتصادية بإيران الجديدة، خاصة أنه كان للولايات المتحدة عدة آلاف من الخبراء العسكريين الأمريكيين يسيطرون على مقدرات القوات المسلحة الإيرانية لتكون في خدمة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وفي سبيل إرضاء النظام الثوري الإيراني، تخلت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية عن صديقها وحليفها الشاه المخلوع، ورفضت قبوله لاجئا سياسيا يعيش على الأراضي الأمريكية، ومن ثم حذت حذوها كل الدول الغربية في رفض قبول الشاه لاجئا سياسيا بها. وتابع الرأي العام العالمي موقف الشاه المخلوع بالسخرية بلا تعاطف بعدما كشفت حكومة الثورة الإيرانية عن أسلوبه اللا إنساني الذي مارسه في معاملته جماهير الشعب الإيراني ليمحو آدميتهم في الوقت الذي جردهم فيه أيضا من حقوقهم كبشر، واستولى على بلايين الدولارات من حصيلة تصدير البترول الذي حب الله به شعب إيران ليودع هذه الأموال الضخمة لتكون رصيدا شخصيا باسمه في بنوك أمريكا وبعض دول أوروبا، تلك الأرصدة التي لم تشفع له بالإقامة على أرضها كلاجئ. وهكذا عاش الشاه طريدا لا يجد من يؤويه، إلى أن انفرد الرأي العام العالمي والغربي بموقف الرئيس السادات الذي انفرد من بين كل ملوك ورؤساء دول العالم ليعلن قبول شعب مصر شاه إيران ضيفا على أرض مصر، متجاهلا الآثار المترتبة على اتخاذ قراره هذا بالنسبة لشعب إيران المسلم وحكومته الجمهورية الثورية التي ناصبها العداء منذ تفجيرها للثورة بلا مبرر، اللهم إلا إذا كان عقابا لها على إطاحتها بصديقه الشخصي. ولم تمضي أيام قليلة حتى وصل الشاه المخلوع ليقيم على أرض مصر المضيافة الكريمة متناسيا موقفه العدائي من شعب مصر وثورته، إلا أن نجاح الثورة في إيران وسرعة سيطرتها على الأوضاع وإعلانها عن هويتها الشعبية الإسلامية كان بمثابة الصاعقة التي فجرت كيان الشاه ونفسيته من الداخل، فتدهورت صحته تماما، وبعد افتقاد بدنه للقدرة على مقاومة المرض الذي فتك به قضى نحبه على أرض مصر الكريمة المضيافة، ووري ترابها في احتفال رسمي ضخم أعده له السادات متناسيا أنه لم يعد إمبراطورا لإيران يتربع فوق عرش الطاووس ومتجاهلا كل الأعراف الدولية. ولا شك أن انفراد السادات بالاعتراف بابن الشاه كخليفة له على عرش إيران وفتح أبواب مصر للجوء الشاه والوضع والأسلوب الذي اتبعه في مراسم دفنه بالصورة الرسمية التي تمت عليها أثار وما زال يثير العديد من التساؤلات بحثا عن حقيقة الدوافع التي كانت وراء إقدام أنور السادات على هذا الإجراء الغريب والفريد. وهكذا أكدت أحداث ثورة إيران وتطوراتها ما أكدته كل الثورات التي سبقتها، أن الحاكم وإن كان ينسى أو يتناسى أنه مهما تضخم سلطانه وطغيانه وجبروته واستعباده لشعبه ومهما طال أجله إلى زوال، وأن الشعوب هي الباقية ما بقيت الحياة على الأرض بمشيئة الله وإرادته. خاتمة: لا ريب أن اندلاع ثورة الشعب الإيراني المفاجئة كان بمثابة الزلزال الذي هز كيان العديد من العروش وكراسي الحكم في منطقة الشرق الأوسط، وامتدت أبعاده ليثير القلق والاضطراب في دوائر الاحتكارات البترولية الغربية بما عكسته من تهديد للمصالح الأمريكية والغربية بصفة عامة لا على أرض إيران وحدها بل في المنطقة المحيطة بها. ولا شك أن إعلان تولي إبراهيم يازدي كأول وزير للشؤون الخارجية للثورة الإيرانية وتولي زميله المناضل راستين وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قيام جميع أعضاء وممثلي اللجنة القيادية بالثورة الذين تعاونت معهم وأيدتهم قيادة ثورة 23 من يوليو بالقاهرة بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر بتحملهم لجميع المراكز القيادية لثورة شعب إيران، كان بهدف ضمان تحركها السليم في الخط المرسوم وتأمين تلك المسيرة بعيدا عن أي خروج على القواعد المخططة بالميثاق الذي وقعناه معهم كدليل لاستراتيجية الثورة الإيرانية أوائل عام 1964. ووضح للرئيس جمال عبد الناصر منذ البداية كما فهمت منه حين أبلغته بهذه المعلومات مدى عمق صدق ورشاد قراره الذي اتخذه منذ بداية اتصال قادة هؤلاء المناضلين بنا لتأييد ودعم حركتهم الثورية بإيران في أوائل عام 1963. وقد بادر الإمام الخميني فور وصوله إلى أرض طهران من ملجئه بفرنسا ليعلن وبمنتهى الصراحة أنه يعلنها لجميع أبناء الشعب الإيراني أنه ومنذ بداية الحركة النضالية للثورة الإيرانية كان على اتصال مباشر ومستمر مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي لم يتردد في دعم وتقديم كل احتياجات الثورة الإيرانية، الأمر الذي كان له رد فعله الكبير المؤثر في رفع نفسية الشعب الإيراني، وقابلوا هذا الإعلان بالسعادة والفرح الشديد معتبرينه تأكيدا جديدا لمعاونة الجمهورية العربية المتحدة للثورة الإيرانية في مواجهة جميع القوى المعادية. وكرد فعل طبيعي لهذا الحدث الخطير وللحفاظ على المصالح الاقتصادية للدول الصناعية الأوروبية والآسيوية علاوة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتفادي التأثير المباشر للثورة على استراتيجيتها في الشرقين الأدنى والأوسط، بادرت تلك الدول وبسرعة متوقعة إلى الاعتراف بالنظام الثوري الجديد في إيران والسعي لتوثيق ارتباطاتها في إطار من دعم العلاقات مع حكومة الثورة الإيرانية. وبلا تردد إن قرار عبد الناصر مناصرة نضال الشعب الإيراني في بداية مراحل الإعداد وفي الوقت الذي لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة لقدرة وفعالية القوى الوطنية الإيرانية التي استنجدت بثورة 23 من يوليو بقيادة جمال عبد الناصر ليدعم قدراتهم النضالية ويمدهم بكل إمكانات مصر الثورة لمساندتهم في كل مراحل الإعداد والتهيئة للثورة، يؤكد وبكل ثقة مدى التزام ثورة مصر وقائدها بالمبادئ والقيم التي رفعتها الثورة شعارا لها والتي تنص على ضرورة مساندة شعب مصر لكل الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها ودعم قدرات نضالها الوطني لتتمكن من تحرير إرادتها وتمارس حقها المشروع في الحياة الحرة الكريمة انطلاقا من الإيمان العميق بحق كل الشعوب في تأكيد آدميتهم كبشر بعيدا عن كل صور الاستغلال والاستعباد التي تمارسها القوى الاستعمارية وأتباعها من الحكام الذين باعوا ضمائرهم ليحققوا لأنفسهم أهداف تطلعاتهم الشخصية على حساب حرية أوطانهم ومواطنيهم. يجيء تسجيل التاريخي هذا ليضع الحقائق الكاملة المشرفة للدور المجيد لمصر الثورة بقيادة عبد الناصر في استجابته لاستنجاد شعب إيران ممثلا في قيادته الوطنية المخلصة والبعيدة عن الشكوك بالجمهورية العربية المتحدة ووقوف ثورة 23 من يوليو 1952 إلى جانب النضال الشرعي والشريف للشعب الإيراني ودعمها لقدرات المناضلين على طريق الثورة للإطاحة بنظام الشاه الدكتاتور المستبد الذي اتسم بكل صور الإرهاب والطغيان وتجاهل كل المبادئ والقيم التي حضت عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في سبيل تحقيق أطماعه الشخصية تأكيدا لسلطانه وجبروته ليظل متألها على عرش الطاووس. كما أن قرار مصر الثورة دعم ثورة شعب إيران لم يأتي من فراغ بل اتخذ عن اقتناع تام ببراءة شعب إيران المسلم من كل ما اقترفه الشاه في حق الأمة العربية وأبنائها وتأييده ومساندته لدولة العدوان الصهيوني إسرائيل بكل ما يدعم قدراتها القتالية لتوالي عدوانها وإراقتها الدماء العربية إشباعا لتطلعها في التوسع على حساب الأرض العربية وإبادة أبناء فلسطين شهيدة التآمر الاستعماري الغربي. بالإضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار المصري تم في إطار من الوعي الكامل بما سيترتب عليه من وقوف القوى الاستعمارية الغربية موقفا عدائيا سافرا ضد مصر وثورتها وشعبها والتآمر عليها بكل الوسائل المتاحة للقضاء على النظام الثوري بمصر. إلا أن قيادة مصر وانطلاقا من عمق إيمانها بقضايا التحرر الوطني للشعوب أكدت باتخاذها هذا القرار الإيجابي ما يحمله في طياته من آمال عريضة في تنمية روابط التعاون الأخوي بين الشعبين المصري والإيراني وفي جميع المجالات وعلى كل المستويات وبالذات على المستوى الديني وتحقيق التقارب ما بين مذهبي الشيعة والسنة وما يعكسه ذلك التقارب من آثار إيجابية على مستقبل رباط التعاون بين أبناء إيران الحرة الإرادة وأبناء الأمة العربية على اتساع ساحتها. إنما قدمته مصر الثورة من مساندة ودعم لنضال الشعب الإيراني ووضع خبرتها وأرضها في خدمة خطة الإعداد للثورة وتنفيذها في مجال تدريب المناضلين عسكريا ونضاليا كان الخطوة الأولى للتحرك الإيجابي والسليم على طريق تهيئة شعب إيران وإعداده نضاليا وثوريا لمواصلة مسيرته ودعم قدراته ليكون على أهبة الاستعداد لتفجير الثورة من موقع قوة وقدرة على الإطاحة بنظام الشاه وإقامة النظام الجمهوري الثوري الشعبي الإسلامي الديمقراطي المنشود. وفي الوقت نفسه كان تقديم شعب مصر الثوري ممثلا في قيادته لكل الإمكانات المتاحة للنضال الإيراني يجسد بداية التحرك الإيجابي عن طريق الارتباط الأخوي النضالي بين أبناء ثورة يوليو 1952 وأبناء ثورة إيران المرتقبة بعيدا عن انتظار لحساب المكسب والخسارة بل هدفه وضع المبادئ وتعاليم الإسلام موضع التنفيذ ليقف ابن مصر المسلم إلى جانب أخيه ابن إيران المسلم يشد أزره ويحمي ظهره حتى يكتب الله له النصر على عدوه وعدو الإسلام المتجسد في الشاه وأجهزته الإرهابية وجواسيسه ومن خلفه قوى الاستغلال والتحكم الاحتكارية الأمريكية. وإن كانت قيادة حركة الحرية الإيرانية وفي نطاق خطتها لتسهيل والإسراع في وسائل اتصالها للربط بين داخل إيران وخارجها ونظرا لموقع بيروت على شبكة خطوط طيران متعددة تربط ما بين الشرق والغرب ونظرا للتسهيلات الكبيرة التي وعدت التجمعات الشيعية اللبنانية بتقديمها للنضال الإيراني سواء من ناحية التسهيل أو المعاونة في دعم قدرات شبكة الاتصال بداخل إيران أو توفير المكان الملائم لتدريب المناضلين الجدد وعلى أرض تشبه إلى حد كبير أرض وطبيعة إيران والذي تحققه مناطق إقامة التجمع الشيعي في جنوب لبنان وذلك بالإضافة إلى تنشيط حركة الإخوة أعضاء قيادة النضال الإيراني ليتم الارتباط الوثيق والمطلوب ما بين القيادة بالداخل والخارج وتحت ستار من الغطاء الجيد كل ذلك دفع الإخوة أعضاء المكتب الدائم لحركة الحرية إلى اتخاذ قرارهم بنقل مقرهم الدائم إلى بيروت الأمر الذي لم تعارضه قيادة مصر بل رحبت بتقديم كل مساعدة ومعونة للإخوة الإيرانيين في موقعهم الجديد وواصلت مصر الثورة دعمها لنضال الشعب الإيراني بكل ما طلبته قيادته النضالية من إمكانات في حدود قدرات شعب مصر ولم ينقطع عطاء مصر في مجال الدعاية لقضية شعب إيران العادلة واستمرت إذاعة القاهرة الموجهة لشعب إيران في أدائها لرسالتها بإشراف أعضاء القيادة الذين تقرر بقاؤهم بالقاهرة ليتابعوا توجيه وإمداد إذاعة القاهرة بما يحقق لها القدرة على تهيئة نفوس أبناء الشعب الإيراني وإعدادهم ليوم الخلاص وبقيت علاقتنا الوثيقة بالإخوة قادة النضال الإيراني الموجودين بالخارج على أحسن ما يكون بالرغم من محاولات التشويش والإيقاع التي انتهجها بعض قادة حركة القوميين العرب ممن لم تمكنهم قيادة ثورة 23 من يوليو من استغلال اتصالاتهم بالقاهرة لنشر ودعم أفكارهم الماركسية والانتشار التنظيمي لحركتهم على اتساع ساحة الوطن العربي وقد تصور البعض من حركة القوميين العرب أن انتقال المقر الدائم لحركة النضال الإيراني فرصة أتيحت لهم لاحتواء حركة النضال الإيراني لصالح تحركهم الحزبي على أرض إيران، ولكن وعي الإخوة الإيرانيين وقف حائلا بين قادة حركة القوميين العرب وتحقيق أهدافهم الحزبية بعد أن تكشفت حقيقة أفكار حركة القوميين وعقيدتهم الماركسية. وللأسف الشديد ترتب على تولي السادات حكم مصر بعد رحيل الزعيم والقائد جمال عبد الناصر أن باشر السادات انتهاج سياسة متناقضة تماما لسياسة عبد الناصر العربية والتحررية، وبادر بإقامة جسور الصداقة مع بعض أعداء الوطن العربي وبعض من حكام منطقة الشرقين الأدنى والأوسط وعلى رأسهم شاه إيران، بالإضافة إلى تدعيم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكان طبيعيا أن يقدم بعد ذلك على إصدار أوامره بإيقاف حملة الدعاية الموجهة ضد نظام شاه إيران استجابة لطلب صديقه الذي كان يحمل له في نفسه كل إعجاب. لقد وقف الرئيس السادات موقف العداء السافر من ثورة إيران منذ اندلاعها، وآثر الوقوف منفردا إلى جانب صديقه الشاه المخلوع في الوقت الذي تخلت فيه صديقته وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية وكذا دول أوروبا بلا استثناء، واعترافه بابن الشاه بعد وفاته إمبراطورا لإيران خلفا لأبيه، متحديا إرادة شعب إيران ومؤيدا شاه إيران الذي ساند إسرائيل لفترة طويلة. إن الصورة المشوهة التي كانت تحيط بالثورة الإيرانية لدى الرأي العام العالمي والعربي والمصري من خلال ما كانت تنقله أجهزة الإعلام الغربية لا شك أنها لم تمثل الواقع، وارتبطت ارتباطا وثيقا بمخطط وأهداف السياسة الغربية المعادية لكل حركات التحرر التي تباشرها قوى الشعوب الوطنية والرامية إلى تحرير إرادتها من كل صور السيطرة والتحكم الخارجية والداخلية. ولا شك أن اقتناع الرأي العام الدولي والمحلي أو قبوله بهذه الصورة المشوهة ترتب على وقوعه أسير جانب واحد فيما يتعلق بما يدور على أرض إيران من أحداث وتطورات منقولة بمعرفة أجهزة إعلام تابعة أو مأجورة لخدمة أهداف قوى الاستغلال والاحتكار الغربي في تشويه سمعة ثورة إيران، مستفيدين بعدم توفير الحقائق المجردة من كل زيف والصادقة في إيضاح الجانب الآخر من الصورة نظرا لتحكم مخطط الدعاية المعادية وسيطرتها على كل منافذ المعرفة المدعمة بالحقائق لمنع إلمام الرأي العام العالمي والمحلي بالواقع المعبر عن حقيقة الأوضاع وما يتم على أرض إيران، ومبررات ودوافع الإجراءات التي يتخذها القائمون على الثورة الإيرانية. لذلك فكل إنسان حر والوضع كذلك مطالب بأن يحكم عقله ويتوخى الاستناد إلى المنطق السليم وفي نطاق الإلمام بما وراء ما تنقله أجهزة الإعلام الغربي من أخبار وآراء ليمكنه التمييز بين الكاذب منها والصادق الموضح للحقائق البعيدة عن كل الافتراءات والباطل الرامي لتحقيق الأهداف المغرضة المعادية. والله ولي التوفيق. يوجد في آخر الكتاب ملاحق، وهي عبارة عن وثائق وصور تبدأ في الصفحة 153 وما يليها، والكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب برؤيتها. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم جزيلا على وقتكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.